الطبيعة أبهجا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قبل أن أبدأ أو أتحدث أو أقول أن برنامجنا هو الخيمة الرمضانية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، حياك الله شيخ الحبيب. بارك الله فيك. نفع الله وقدرك في الدنيا والآخرة. الله يكرمك. أكرمك الله. وفضيلة الشيخ مازن السرساوي، حياك الله دكتور مازن. وحياكم الله. جزية الجنة. وإياك. أكرمكم الله. آمين. أسأل الله يجمعنا دائما على الخير والطاعة. يا رب. آمين. ويجمعنا آمين. أخرى في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين. ونحن اليوم في يوم الجمعة، أن يجمعنا في سوق الجمعة بإذن الله عز وجل. مش أسواق الدنيا، ولكن السوق الذي نرد فيه سويا على الرحمن تبارك وتعالى. فتزداد الوجوه بهاء ونورا. نسأل الله نور الله ولكم. آمين آمين. والمشاهدين الكرام أيضا، أحبتنا في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والطاعة. ما تكرر تقرر، نقول ولا يمل بإذن الله عز وجل، لنثبت القاعدة. الخيمة بالميم هي خيمة رمضانية تجمع كل أطراف الحديث، في الأدب تارة، وفي الشعر تارة أخرى، وفي فنون وفي الكلام عن الحديث والسيرة النبوية وفي القرآن، وتكلمنا سابقا في أيضا عن الإعجاز العلمي وغيرها من الأبواب، لأنها خيمة كأي خيمة رمضانية اعتدنا أن تكون في بيوتنا لما بدأت هذه الفكرة بكرا جميلة رائقة رائعة، وهي أنها مجلس رمضاني يجتمع فيه الأحباب والأصحاب بعد الانتهاء من صلاة التراويح ليتحدثوا في كل ما يحلو لهم أن يتحدثوا فيه. وكلما اجتمع رجل من أهل فن معين تجد الكلام ينساق ليكون وفق مجرى تخصص هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الرجل الذي يتكلم في أي من فن من الفنون. ولكن مع الأيام الظهر كان حد عنده زكام، تحولت كلمة الميم إلى باء، فأصبحت الخيمة خيبة. وبدأ بدل الكلام اللي هو الشراب رمضان الذي يوزع على الناس والتمر هندي والأشياء هذه، أصبحت الشيشة، وأصبحت المقاهي وغيرها، والخيبة الرمضانية التي لم ولن تصبح خيمة كالتي نتحدث عنها. ونحن نحاول في هذا البرنامج الذي بدأناه من سنوات بفضل الله تبارك وتعالى، وهو مستمر أيضا على نفس النسق ونفس النهج، لن نجد في هذا البرنامج خطا واحدا نتحدث فيه، فقد يكون الكلام في السياسة، وقد يكون الكلام كما قلنا في الأدب. لماذا؟ لأنها خيمة رمضانية. وفي هذه الليلة أشرف بأن أكون في معية ضيفي الكريمين اللذين أرحب بهما مجددا، حياكم الله. بارك الله فيك. أكرمكم الله، يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. طيب، ما دام هي خيمة ومش عارفين عن شو نتكلم، نطرح ما كنا نتحدث فيه قبل الإقلاع، قبل أن نقلع على الهواء. كنا نقول بغض النظر عما يعني يجب أن نتفق عليه سويا، أن كلمة الحق وكلمة لا إله إلا الله هي العليا، ولا يمكن أن تعلوها كلمة. وبغض النظر عن عدم رضانا بحال من الأحوال عن أي تجرؤ أو تهجم على كلام الدين أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن في النهاية متفقين أن ما نراه الآن في مصر، وهي مرآة الوطن العربي باتفاق الجميع، الحالة الصحية لمصر هي الحالة الصحية لكل الوطن العربي، ما نراه في مصر اليوم مؤشر ومبشر بأن أصبح فيه كلام عن الدين. أصبح أصحاب الحق لهم الجرأة، لا أقول إنهم فقط يعني يتمنوا أو يحلموا، بل ينفذوا على أرض الواقع. أصبح الدعاء بفضل الله تبارك وتعالى ينتقلون من مسجد إلى مسجد. كان مجرد أنك تصلي صلاة الجمعة في مسجد مخالف لمحافظتك بناء على أجهزة الخوف كما يسمونها، أو يسمونها بغير اسمها أجهزة الأمن، أمر محظور. لكن أصبح الآن التنقل في كل مكان والخروج على الفضائيات، هذا في حد ذاته أعتقد أنه أمر صحي وأمر رائق ورائع جدا تنشرح له الصدور بفضل الله تبارك وتعالى. بغض النظر سيستمر الأمر أو لا يستمر، لعلها فترة ويعود فيكم في تضييق في أمر، لكن إحنا في فترة وفي مناخ صحي يجب أن يستغل، يجب أن يكون هناك أكبر قدر ممن ندلهم على الطريق وتقدم لهم البضاعة، بضاعة الحق اللي هي لا تروج إلا للجنة. هذا ما دار أو ما كنا نتكلم فيه قبل قليل، وهذا لعله اتصال للحديث عن قضية المليونية المزعومة اللي كان مفترض اليوم تكون للمتصوفة، اللي هي معمولة مخصوص للرد على المليونية التي كانت يوم 28 من الشهر المنصرم. وفشلوا في قضية تحقيق ألفوية مش مليونية. ألفية بيت. طبعا هو والبارحة كان أبو العزايم يروج لنفسه في إحدى القنوات الفضائية ويقول لك هو الميدان التحرير يتسع ل70,000 واحد، والشوارع اللي حواليه كمان قولها تاخد 250,000 بالمجموع. فكلمات المليونية هذه كلام فاضي، ردا على من قال ان مصر كلها في خرجت عن بكرة تبيه حوالي 16 مليون شخص خرجوا في المليونية اللي كان في 29/7 عفوا، 16 مليون في مجموع مصر كلها، واكثر من كم مليون موجودين في ميدان التحرير. بغض النظر هم خرجوا عن الصف، هم خرجوا ضد، المفروض أنهم ينتموا إلى هذا التيار الإسلامي، وهذه المليونية كانت مليونية إسلامية، لكنهم أرادوا أن ينفصلوا ليبينوا نحن ننتمي إلى تيار آخر، نحن ننتمي إلى تيار آخر، لعل هذا التيار المعمم بالعمائم السود، أسأل الله أن يعافينا وأن يرفع قدر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يشرف أمهات المؤمنين، خرجوا من أجل هذا فنكسهم الله تبارك وتعالى. أعتقد هذا يعني رغيت كثير، بس عايز أسمع منكم ما قولكم في هذه الخواطر التي دارت. تفضل دكتور شاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. قبل أن أبدأ الحديث أتوجه بخالص تحية لمعد ومقدم البرنامج الأخ الفاضل الأخ إبراهيم اليعروبي، وأتقدم أيضا بخالص تحية وشرفت بلقاء أخي الحبيب فضيلة الدكتور مازن السرساوي الذي هو أكبر مني لكنني ولدت قبله، يعني أنزل الناس منازلهم، جزاه الله خيرا. في الحقيقة أخي الفاضل هناك مثل ألماني ولا يقول أحد يعني مثل ألماني، الحكمة ضالة المؤمن، وإن كان هذا ليس بحديث، يعني يقول من هو أطول من العملاق؟ قالوا القزم إذا وقف على كتف العملاق. فهؤلاء في الحقيقة هم أقزام، العلمانيون والليبراليون وأتباعهم أصحاب صوت عالي زاعق، لكن هم ليسوا بشيء، ليس لهم أرضية أبدا، وإنما هي مجرد فضائيات، أو كما على رأي فضيلة الشيخ أبي إسحاق بارك الله فيه وأمتع به، فضائحيات، يظهرون للناس أصواتهم العالية الزاعقة ويبينون أنهم يريدون للناس الخير والعزة والتقدم، والله يعلم والله يشهد على أنهم على خلاف ذلك. الخير كله في شريعة الله عز وجل، والأمن والأمان في تطبيق شرع الله عز وجل. رفعوا أصواتهم وبحت الأصوات واستنكروا كيف يخرج المسلمون وينادون بتطبيق الشريعة وإسلامية إسلامية، كأنها أي كأن مصر بوذية أو نصرانية أو يهودية، يعني هذا أمر في غاية الاستهجان من قبل هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. يعني المسألة لا تحتاج إلا إلى مجرد توضيح بسيط لعامة الناس، هذا الشعب مسلم، هذا الشعب بفطرته شعب محب لله عز وجل ومحب للرسول عليه الصلاة والسلام ومحب للصحب الكرام ومحب لأهل يعني لأهل الصلاح أجمعين، ما هو إلا يعني نفض الغبار عن كاهل هذا الشعب الذي تراكمت عليه السنين، تراكمت عليه السنون تلو السنين من تضييق ومن إبعاد وإفزاع، وكأن الإسلام أصبح يعني شيء مخيف وشيء يعني محزن أو شيء مغلق. بالأمس قابلت أحد الإخوة الأفاضل من مدينة ملاوي بمحافظة المنيا، فأخبرني وأقسم لي بالله وهو صادق، وهو فضيل الشيخ محمد المنشد، وهو من أحد يعني أعتقد أنه من قلة على تعد على أصابع اليد الواحدة من أصحاب السند العالي في القرآن الكريم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لي أنه في مدينة ملاوي الآن مسجد من المساجد يصلي فيه صلاة تراويح أكثر من 3,000، كان هذا العدد يعني ولا حتى 1% منه، كان هناك تضييق شديد. فالحمد لله كما قلت وتفضلت أخي الفاضل أن هذا المناخ يجب أن يستغل، وأن هذه الفترة يجب أن ينتشر فيها الدعاء، ولله الحمد والمنة، يعني هذا أمر واضح. يوم السبت الماضي كنت بدعوة كريمة في محافظة كفر الشيخ مع فضيل الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فأخبرني بأن هناك 6 محافظات في صعيد مصر هناك دورات تعقد، الدورة تلو الدورة في كتابه بداية المتفقه، وامتحانات تعقد وإجازات تمنح، فلله الحمد والمنة، يعني الإسلام قادم، الإسلام قادم، الإسلام قادم، ما شاء الله، جزاك الله خير. ولعل بس نقطة شيخنا ما ذكر وقال لك أن كلمة إسلامية إسلامية في غير محلها، ليش؟ لأنه إحنا مصر إسلامية أصلا. نعم نعم. فكأنه ليش بقول إسلامية؟ يعني هما بهذا يعني كأنه بيرد ويقول لك يعني كأني رايح أقول في فرنسا مسيحية مسيحية، فما لها محل، ما تقولوا إسلامية، إحنا عايزينها بس لأن مصر إسلامية. هذا ردهم المغفل. لا لا أصل هناك معلش مع احترامي لك يعني هناك فرق بين دينية وإسلامية. نعم. كلمة دينية مرتبطة في أذهان هؤلاء العلمانيين واللي برايم بالدولة السيوقراطية التي يحكم فيها البابوات أو المتسلطون باسم الدين وأقوالهم قوانين لا ترد. فارق بين هذه الدولة الدينية التي يرفضها الإسلام وبين الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله وليس فيها عصمة لأحد. سبحان الله شيخنا. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تسقط السماء عليكم حجارة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالكلام مع أنهم يعني أبو بكر وعمر السمع والبصر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية الكلام مرفوض إذا كان يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من ضمن النقاط اللي بنقول عنها في قضية النظرة القاصرة إلى بعض الأمور التي تحمل صاحبها إلى القول بأمور تحمله إلى الكفر، قضية العلم هو شعار، نتفق جميعا على أن العلم هو شعار له مكانته وله هيبته، ليس قطعة قماش بحال من الأحوال، فهو رمز لهذه الدولة وكل بلد تستمد هيبتها من هذا العلم. ما وضع على العلم من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علم مصر، ورآه البعض أنه أحدهم خرج في أحد القنوات الفضائية يقول دنسوا العلم بهذه الكلمات، فما هذا القول؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فطبعا لا شك أن قائل هذا كافر، وأنه إذا تكلم أحد بهذه الصورة عن لا إله إلا الله محمد رسول الله وذكر أنها لوثت شيئا فهذا كافر مرتب، ليس فيها مثنوية ولا يقال هؤلاء مكفرتية ولا كلام من ده خالص، لأنه إذا يعني التكفير إنما يذم إذا كفر من لا يستحق التكفير، لكن إذا كفر من يستحق التكفير فهذه أبجديات لا يخالف فيها أحد. هؤلاء القوم فقدوا بعد أن فقدوا دينهم فقدوا حياءهم وفقدوا كثيرا جدا، وهم كذلك ليس عندهم وقولهم لا شك، يعني الذي يحمل شخصا على مثل هذا القول شك أنه إنسان لا يدري ما يقول وأنه يخطب ود من. يعني الآن العلم المصري بألوانه الثلاث المعروفة التي ترمز لهذه الدولة العريقة، لما يتحط جنب النسر من هنا ومن هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يشال النسر كناية على إن يعني هم متصورين النسر دوت رمز للحكم العسكري فبيشلوه وحطوا مكانه الحكم الشرعي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتهاد رأي مجرد رأي، لا هم غيروا العالم ولا هم عملوا حاجة الناس اللي عملت كده، وكان هذا تعبيرا منهم عن رفع راية الشريعة وعن تقديس الشريعة وعن الرجوع لحكم الشرع الذي ينبغي على كل مسلم أن يرجع إليه، لأن الناس قد تكون كما يقول البعض جم في نص القصة. يعني كثير من أبناء الشعب المصري في هذه الحقبة، كثير من الملبس عليهم المغرر بهم جاءوا في حقبة جاءوا في نصف القصة فلم يدركوا الذي جرى، يعني متصورين أن الحكم الآن بما أنزل الله، كما يروج لهذا مشايخ السوء اللي قعدوا سنين طويلة يطبلوا للحكام على شتى يعني توجهاتهم انكم كده بتعملوا الخير كله وانكم مش ناقصكم حاجه وان الشريعه مطبقه، هم عايزين اكتر من كده ايه؟ هي مطبقه فعلا، الشريعه مطبقه بس في الدرج مطبقه يعني حضرتك، وان البلد بالفعل بلد اسلاميه والاسلام سائد فيها، وهذا كلام يحتاج الى نظر. يعني هم لولا انهم صوروا للطاغيه انه عمر بن الخطاب في كثير من الاحيان ده احسن منه كمان، خلي بالك عمر بيخاف من ربنا، هم بيخافش من حد خالص، واخد بالك؟ يعني كانوا يقولوا انت احسن من جمال عبد الناصر، جمال كان بيخاف من الروس، انت ما بتخافش من الروس، واحسن من السادات ده كان بيخاف من امريكا، انت ما بتخافش من امريكا، واحسن من عمر بن الخطاب. فالراجل يعني كما يحكي صاحب النكته يعني وله دلالتها يعني طبعا. طيب فبيقول له طب وازاي انا احسن من عمر؟ قال له ما عمر كان بيخاف من ربنا، انت ما بتخافش من حد خالص يعني، هو طبعا فعلا لا يخاف من احد، ولذلك هو يعني سبحان الذي يعز ويذل. الله اكبر. فانا اقول ان هذا عامة الناس جاءوا في وقت لا يعرفون اصل القضية، لا يعرف الناس اننا نحكم بغير شرعنا، وان لولا ذلك لما قام المجمع البحوث الإسلامية في سنة 78-77 ايام الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، وهذا الرجل عشان بس الجماعه اللي بيحبوا يصادوا في الماء العكر يقول لك احنا الان فئويه والسلفيه بخلف الصوفيه، ده مش حاصل. الشيخ عبد الحليم كان راجل صوفي وكان شيخ طريقه وراجل صوفي كمان متشدد جدا في صوفياته، ونحن لن نرفض كثيرا من ارائه ومن افكاره، لكن نحترمه ونحترم وقفته تلك للشريعه، ولذلك وقف المجتمع كله خلفه يومئذ لما بدا يعمل الدستور الاسلامي، وبدا وبالفعل الدستور ده مشى وتعامل، اتعمل قانون اسلامي كامل بنسبه 95%. وعندي صوره منه كامله، دستور عندي قانون مقنن مش دستور بس. ان طلع بعض المسؤولين في مجمع البحوث الاسلاميه يقول لك احنا ما فيش حاجه اسمها دستور اسلامي، ده هي كانت فكره وكانت عباره عن جلستين في مجمع البحوث الاسلاميه وعملوا كده اللي هي ال 20 ورقه اللي عند الناس كلها. لا، ده اما انه لا يعلم، وان كان لا يدري فتلك مصيبه، وان كان يدري فمصيبه عظامه. ده في هو يدري ومتواطن بالضبط، لكن ده مجلس الشعب المصري، والقانون ده مطبوع عندي بمطبعه مجلس الشعب، يعني هذا القانون الاسلامي قانون العقوبات، الماده الاولى مثلا جنايه السرقه تقطع يد السارق الكذا، ثم ان نجد فكذا، قانون مقنن وضعه مجلس الشعب بلجنه معروفه اسماؤها مكتوبه، وظل المجلس فيه شهور عده بل سنوات يعد في هذا القانون وامضى فيه فصول تشريعيه وطبعه مجلس الشعب، ثم اخفاه هذا المخلوع حتى لا يطبق، فهو بس محتاج الا جره قلم وموافقه على تطبيق القانون الاسلامي موجود. هذا ما كانش موجود قبل 77 وقبل 82، ما كانش موجود هذا. احنا من اول 1875 والى الان بنحكم بقانون جوستنيان، بالقانون الفرنسي الذي وضعه هذا المحامي الفرنسي مانور واستله من مدونة جوستنيان الوثنية، ونحن نحكم بهذا منذ أكثر من 150 عاما، ولذلك ما عدناش قضاء شرعي. فاللي يقول لك أن الحكم مطبق والشريعة موجودة ده واهم. ثم اللي بيقولوا إسلامية بيقولوها ليه؟ لأن هناك من يقول علمانية، ده إلى الآن النهاردة في جمعة المدنية أو مدنية. ما هم إذا قالوا مدنية قصدهم بها علمانية. ده هم ده هي مرادفة عندهم، لكنهم عشان عارفين الطعن على العلمانية وإن الناس بدأت تاخد منها حساسية بدأوا يقولوا مدنية. ويوهموا الناس إن هم قصدهم بالمدنية الحرية والعدالة والمساواة والكلام الفارغ ده اللي هو أصلا موجود في الإسلام. لو بعدين مانع أن تقولها إسلامية إذن. للأسف عفوا ما بيقول حتى مش إسلامية، بيقول لك لا إسلامية ولا وهابية، يعني حتى كمان كأن الوهابية صارت كتلة. هو هذا الذي يريد أن يصدره هؤلاء المجرمون. مجرمون الآن لما حصل المليونية 29 وكانت مليونية مشرفة جدا، كان في الميدان حوالي 4 أو 5 مليون حسب تقدير العلمانيين أنفسهم الليبراليين، ده مش إحنا مش عدنا حاجة، مش هنعد إيه ولا إيه، غير اللي قاعدين في بيوتهم اللي كانوا خايفين ينزلوا أصلا. فهذا العدد الضخم جدا من الناس لم يجري بينهم أي مناوشات، ما فيش حد عمل في حد، مع إن العلمانيين والليبراليين طول الليل يستفزوا في الإسلاميين استفزازا صريحا، يلفوا على دماغهم يقولوا علمانية في التحرير، ومنعوهم من إقامة المنصات أول الأمر، ومع ذلك لم يسوي ولا حالة واحدة من الاعتداء على أحد أو التسفيه لأحد. خبال حضرتك والمليونيات السابقة ما كانت الوسائل الإعلام شغالة على أشدها، أيام الرئيس المخلوع وغيره كانت وسائل الإعلام، كانت الأمور ليست على أشدها وكانت الأمور ما في انفتاح. الآن الفضائيات مليانة، فكان الشحن قبل المليونية يروجون لمنعها ولحجبها، ونحن فشلوا. هم الليبراليين من أول ما سمعوا الدعوة للمليونية قبلها بأسبوع بدأوا يثبطوا من الإسلاميين، يكلموا هذا وذاك كل هذه الفئات، الهيئة الشرعية والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والإخوان، بدأوا يكلموهم على انفراد وجماعات ويتفقوا ما لهاش لازمة، ونحاول نشتت الناس وعايزين نجمع الصف، كلام فارغ يعني واخد بالك. فلما عجزوا عن ذلك قال لك هنخش معاك عشان ما يظهرش ان الإسلاميين بس هم اللي عاملين الليلة دي كلها. فلما دخلوا لم يصعقهم ذكر الله، مش قادرين يستحملوا، يعني تخيل كالشياطين مجرد ما سمعوا ذكر الله فروا. فروا واخد بالك، جريوا كلهم الميدان. فهم لما فروا ما حسش حد بيهم برضه، يعني كما قالت الذبابه للنخله الطويله انا خدي بالك انا ماشي، قالت لما تمشي ولا تقعدي، انا ما شعرت بك لما وقفتي حتى اشعر بك لما تمشي، مع السلامه حبيبي. والغريب دكتور مازن قالوا ان 34 ائتلاف انسحبوا، هم كلهم كام بقى؟ 34 واحد، 34 نفر. وممكن يكون واحد جاي مثلا 30 مع بعض. اي مثلا عايز اقول حضرتك حتى لا اطيل في هذا الزخم الضخم، طبيعي جدا احنا لنظموا هذه المظاهره مشايخ العلماء مش مسؤولين عن كل واحد، مسؤولين عما تكلموا به في بيان رسمي نشر في كل الاماكن واذيع في البليونيه وتكلمت به الجهات المسؤوله وقالوا فيه طلباتهم ومقاصدهم وعبروا فيه عن رايهم بوضوح. لما يطلع واحد يتكلم بغير ذلك يسال عن نفسه، وانا لا استبعد اصلا يكون هم الجماعه منهم هم اللي عاملين منصة بن لادن ديت والعلام السعودية. ما نعرف أصلا أحدا رفع علم السعودية ولا أمرنا بذلك أحدا ولا نرضى بذلك. دي مصر مش السعودية، لا عايز يرفع علم سيرفعه في السعودية هناك في مكة أو مدينة. فإحنا ما نرضى بهذا ولا أحد مسؤول عن ذلك حتى نحاسب عليه. ويطلع جماعة بعوت الفتة يقول لك أصل ديت رافعين دول أعلام دول أجنبية، مين رفعها؟ هو منهج الكذب والتلفيق والتشويه المتعمد. لما احنا نقول والله احنا مسؤولين عن ذلك ونرضى بذلك وبطعنوا فينا بهذا، لكن احنا ما قلنا هذا. لو بعدين يقول لك هو مما اذانا، انا احدهم يقول لك مما اذانا اكثر امور اذتنا اللي هي قضيه كلمه اسلاميه اسلاميه، ما احنا اصلا اسلاميه وانتم بتقولوا في كلام ما له معنى، فهذا اللي مزعلنا اسلاميه اسلاميه. وبعدين الأمر الثاني قضية رفع علام السعودية وهذا لا نرضاه بصورة من الصور ولا نحن نرضاه. والأمر الثالث يقول لك كلمة أوباما أوباما كلنا أسامة. وبعضهم سماها جمعة قندهار. هذا الاسم تورابورا قندهار وتورابورا. فيعني طبعا غير. ما أظن أحد من المشايخ يرضى بهذا الأمر ولا حد أمر بذلك ولا رفع، بالعكس ده اللي عايز أقول لحضرتك عليه، أن كل المشايخ لما اتفقوا في الهيئة الشرعية وفي جميع الجماعات اتفقوا على أن تكون الجمعة جمعة الإرادة الشعبية وعدم الالتفاف على رد الشعب ورفض المبادئ الحاكمة على الدستورية على الدستور. وكان ممنوع وكان اتفاق يعني بيننا أن لا ترفع أي شعارات دينية الآن، ده مش وقته. احنا كده كده الآن عاملين زي واحد بيؤمن الأتوبيس اللي هيوصله للمكان اللي هو رايحه، الآن بنؤمن الأتوبيس لم يصل لو مشى الخط وقدرنا نحافظ على هذه الرضي الشعبيه، كده كده تبقى اسلاميه ان شاء الله، وكده كده هيطبق شرع الله. أكيد. الاغلبيه عايزه كده، الشعب أكيد. يريد تطبيق الشريعه، 96% في اخر استفتاء في حاجه 80 يريد تطبيق الشريعه. فاللي حصل ان الناس غلبتنا على ذلك، الناس غلبتنا على هذه، قالت ما يدور بافئدتها. نعم. رفعت اصواتها وحناجرها. لم يكن هناك اتفاق فعلا على رفع هذه الشعارات. نعم. اطلاقا ولا حد كان يوافق على هذا ابتداء، لكن الشعب عايز كده، مش ديمقراطيه، الشعب عايز هذا الكلام. نقول للشعب ايه؟ بل حضرتك. لا. فلا ينبغي أن هم يحاسبوا الإسلاميين على شيء لم يدعوا له ولم يقولوا به، ويهتموا بقى بصلب الأمر، صلب القضية الآن، إن الشعب يريد شيئا وأنتم أهل ديمقراطية هل سترضخون له أم ستلتفون عليه؟ لما هم قالوها، لو حتى لو جاءت إرادة الشعب باختيار الإسلام فلن نقبل بإرادة الشعب. إذن هم ليسوا شيئا. لا. هم لا هم مسلمون ولا هم ديمقراطيون، إنما هم جماعة بلطجية. نعم. شوية بلطجية. صحيح. دي بلطجة بقى. فهن بلطج. إذا كانت بلطجة نبلطج، وساعتها الأكثر اللي هيغلب برضه وسيعلو صوت الإسلام. نعم إن شاء الله. فيأخذون نصرها ويلموا الدور أحسن لهم. صحيح. طيب أستأذنكم في هذا الاتصال العزيز على قلبي، اتصال من أخي الحبيب أبو محمد دكتور وسام عبد الوارث. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو أبو محمد. الظاهر الاتصال انقطع، نكمل ونرجع بعد شوي. شيخنا الحبيب، الكلام دكتور مازن في قضية أن هذه الأمور هي نوع من المحاولة الالتفاف على ما يتعلق بالدستور، الأوامر الفوق دستورية أو القواعد فوق دستورية أو فوق علوية وتحت سفلية، هذه الهرطقات، ما هو الكلام فيها شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة كل هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. يعني دكتور يحيى الجمل حينما كان نائب رئيس الوزراء خرج علينا بمثل هذا الكلام، والحمد لله يعني أزيح عن منصبه. دكتور محمد المقصود بارك الله فيه وتعبيه قال يعني شالوا جمل وجابوا جملين. عندنا الدكتور علي السلمي والدكتور حازم البلاوي، للأسف الدكتور علي السلمي قال أيضا يعني، بس هو ترك الأمر يعني كده مائعا عائما. نعم، قال إذا توافقت القوى السياسية هناك مبادئ فوق دستورية. هذا كلام مرفوض، لأنكم أنتم بحسب قوانينكم وقواعدكم تقولون أن اللجنة التي تقر بوضع الدستور هي لجنة منتخبة يعني من أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون جمهور الشعب أو غالبية الناس، فكيف الآن تحكمونهم أو تجبرونهم بقواعد أو مبادئ فوق دستورية؟ والإسلاميون على بكرة أبيهم رفضوا هذا بالإجماع وقالوا نحن على استعداد للخروج بمليونات أكثر من ذلك لرفض كل هذا. فالمسألة التفاف على شرع الله عز وجل. وكما تفضل أخي الفاضل فضل الدكتور مازن بارك الله فيه أمتع به، القوانين مطبقة وموجودة، يعني أقصد أقول معدة وجاهزة للتطبيق. ومن باب الإنصاف وقول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس يشكر الله، الأستاذ محمد عبد الرحيم نافع رحمه الله كان عضو مجلس الشعب عن محافظة قنا، كان له دور بارز في تقديم هذه القوانين في عهد الراحل فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. وأيضا هذا يعني أنا أؤكد على كلام الدكتور مازن أن هذا الرجل كان صاحب طريقة صوفية ومن أكابر الصوفية، لكننا نقدره ونحترمه لوقفته في هذا المجال. ولا ننسى أبدا انتشار المعاهد الأزهرية في طول الجمهورية في عهده. الآن المعاهد الأزهرية تحارب، الآن المعاهد الأزهرية يفرض على أصحابها إذا أردت أن تؤسس معهد مبالغ معينة، وحضرتك تعرف ذلك. صحيح. نعم صحيح. يعني كأنهم يقولون، وأعتقد والله أعلم أن هناك وراء يعني أمر دبر بليل. نعم. تدخل أمريكا أوروبي. صحيح. لإبعاد الناس عن الدين، يراد القضاء على الأزهر. نعم نعم في هذه الصورة. لكن في الحقيقة حكاية المبادئ الدستورية أو فوق دستورية كما ذكرت كلام مرفوض جملة وتفصيلا، ولا حتى يحتاج إلى مناقشة، لأنكم يعني قمتم بعمل استفتاء في 19 من مارس الماضي وجاءت النتيجة أكثر من 77%. نعم 22. أي وافقوا على هذه التعديلات. فلما هذا؟ كأن أطفال بيلعبوا لما واحد فيهم ينغلب لأنه صاحب القوة خلاص لو انغلب عيد اللعب. بالضبط. عيد اللعب. طب ما انت اتغلبت لا يعيد، مع أنه ليس قوي، يعني هذا في اللعبة القوي يفعل ذلك. نعم. لكن هؤلاء ليسوا أقوياء، هؤلاء أصحاب حناجر مرتفعة فقط، وأصحاب فضائحيات ولا أقول فضائيات، وصحف أيضا صفراء أو حمراء تنشر الأكاذيب وتبث السموم. لكن بفضل الله عامة الشعب وغالبية الشعب يحبون الإسلام ويريدون أن يطبق شرع الله عز وجل تبارك وتعالى. نعم. شيخنا مش ممكن لو المسألة أنه هو مش قوي لكن هو عارف أنه وراء قوي، إحنا نعتمد على القوي تبارك وتعالى، ولكن هو متكي على قوي آخر أنه هو حين يراها تحولت إلى قندهار أو تحولت إلى حكومة إسلامية سيتدخل. ممكن يكون هذا من هذا الباب؟ لا شك. هو طبعا هو للأسف القول اللي هو يعتمد عليه دوت هو الآن فقد صوابه ولا يمكنه فعل شيء. لو كان هذا وكانت أمريكا الآن تقدر وفقد فلوسه فقد خلاص يتهاوى. هو يتهاوى. لو أمريكا تقدر على فعل شيء كانت عملت من زمان، من 25 يناير كانت منعت هذه الثورة. لكن أمريكا عجزت بكل إمكانتها أن تؤخر قدر الله تعالى لحظة، وخلع حسني مبارك اللي هو كان عميل أمريكا. لن تجد أمريكا خيرا منه، رغم أنفي يعني لن تجد مثله قط. هم العيال اللي هم الان بتلعبهم بتديهم فلوس دلوقتي دولي مهما فعلوا مش هيبقى زي حسني مبارك. يعني مهما هي قعدت تربي فيهم وتسمنهم وتعطيهم الفلوس مهما بلغوا، خاصه في الظروف الحاليه الان، لن يبلغوا عشر ما يقدمه مبارك من خدمات لامريكا. ومع هذا عجزت تماما ان تحميهم. لانه كان عفوا كان نظام ودوله. بالضبط. هؤلاء في الاخر احزاب فهي الان تحاول. هم طبعا يلعبون على هذا الوتر. يعني هم الان اللي مطمنهم شويه مخليهم قلبهم جامد إن هم يشعرون أن وراءهم العالم، كل العالم كله لا يريد الإسلام، ودي قضية محسومة، لكن العالم سيرضخ لإرادة الشعب. وده هو هذا يعني الآن اللي احنا بنحاول نوصله لأولي الحكم، المجلس العسكري ولا غيره، نقول له أنت وراك الشعب كله، فلا تخضع ولا تلن بالقول ولا تتضعضع. هناك ضغوط ضخمة جدا من جهات كثيرة معروفة عالميا بالضغط على المجلس العسكري للميل في كفة العلمانيين أو الليبراليين، وهم قلة قليلة لا تعبر حتى عن أنفسها. هم أنفسهم يلتفون على عقائدهم وعلى قواعد اللعبة. نعم. اللي هم عاملينها بيلتفوا عليها، فهم ما عندهمش مبدأ. فكيف تسير البلاد كلها وراء هذا الذي كان يراد لهم؟ وهناك ضغوط ضخمة جدا على المجلس العسكري وعلى غيره حتى يميل لهذا الكفة، على الأقل يعني يقف على مسافة واحدة. لكن هم لا يقنعون بهذا. وكما قال فضيلة شيخنا الدكتور الآن، شاروا جمل وحطوا جملين. هم الآن بدأوا يستغلوا سلطتهم في غير موضعها. رئيس نائب رئيس الوزراء لما يجي عايز يفرد عضلاته وعايز يستخدم سلطته ويضع المبادئ الدستورية للمجلس العسكري، لما لمح إليها وقامت المظاهرة المليونية سكت المجلس العسكري، ما تكلمش عنها تاني خلاص. وما أظنه سيتكلم. وهو الذي يملك هذه المبادرة، لا يملكها مجلس الوزراء أصلا وليس هذا من اختصاصه، واخد بال حضرتك؟ فالذي يملك زمام المبادرة واللي كان بدأ يلمح بها لما ضغط عليه من الشباب اياهم اللي قاعدين 24 ساعة في الميدان واقفين حال البلد، والضغوط من بره ومن جوه عشان تمشي الامور لغير صالح الاسلاميين، لان امريكا تعلم ان لو تركت اللعبة على قواعدها سيصل الاسلام لا محالة، فهي تحاول بكل ما اوتت من قوة ان تقطع هذا الطريق او تلتف عليه فتدمره تدميرا. فلما ضغطوا عليه وقام واتهم الحركة المعروفة باللاعب هذا والتمويل. في آخر الكلام قالوا هيبقى هناك مبادئ فوق دستورية تتفق على القوى السياسية. لما قامت المظاهرة المليونية سكت المجلس العسكري تماما ولم يعلق. نعم. لم يعلق لا بنعم ولا بلا. وصلته الرسالة واضحة جدا بأنه لا يمكن لا تستجب لأي ضغوط لأن الشعب كله معك على الحق. وبالتالي موضوع انقفل. لما يجي النهاردة نائب رئيس مجلس الوزراء يفتح القضية كده منه لنفسه ويقول والله احنا هنعمل بدل السورية من خوله بهذا؟ ده لا يخوله إلا الشعب. لا أحد. يعني بأي معنى هذا كلام غير دستوري وهذا كلام لا ينبغي أن يقبل لأن هذا الكلام طعن في هؤلاء الناس جميعا. ده ضرب على أخفيتهم. هم عيال صغيرين والشعب مش عارف يعمل إيه. نعم. كل واحد جاي يفكر نفسه بيفهم يقول لك أنا واصي على هذه الأمة الصح تعمل لهم كذا. خلاص عهد الوصاية ده انتهى. والنهاردة أصبح أصغر غلام عندنا يملك حق الكلمة ويقدر يقول لا وما ينفعش ويقف وجه التخين. وأي واحد هيفكر بعقيدة حسن مبارك وفرض السلطة هيبقى مقامه مع حسن مبارك. نعم. في وراء القفص. وراء القضبان. فلينبغي أن نعتبر هؤلاء لأن الموضوع لن يمر بسلام. يعني إذا ركبوا أدمغتهم وزودوها وأرادوا أن يفرضوا ما عندهم على الشعب فالشعب لن يقبل هذا قط ولن يرجع للوراء ولا خطوة. نعم. فليحذر. ربما دكتور مازن ما يطمئنهم أعتقد والله أعلم ما حدث في الجزائر وما حدث في غزة. نعم. يعني هم يعتقدوا أن هذه التجربة ممكن أن تمر في مصر. نعم. عين مع اختلاف المعطيات. نعم نعم نعم. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. طب أستاذنا نتلقى الاتصال ثم نعاود نكمل محاورنا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله محمد. أهلا ومرحبا بك أخي الكريم. الله يبارك فيك. حياك الله دكتور سام. جزيلا جزيلا. عودا حميدا لقناتك. أنا في الحكمة واسمح لي أن أقرأ شيخي الكريمين السلام. السلام عليكم دكتور شهاب. بارك الله فيك هذا دكتور محمد. السلام عليكم دكتور مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ومنورين الخيمة الجميلة. الله يحفظك. أنا مشاركة يعني معكم في هذا الحوار الحقيقة كنت أتابع ميدان التحرير الآن فلما رأيت الصورة أضحكتني جدا جدا فقلت يعني أشارككم. طبعا العدد غاية في القلة بل ربما الجنود يعني اللي في القوات المسلحة أكثر عددا من المتظاهرين لكن الأضحكني هذه الفرق الصوفية التي تتراقص بشكل يعني مزري ومضحك وبيسموها في حب مصر ولا أدري يعني كيف للرجال أنهم يتراقصون يعني كيف الواحد يصف نفسه أنه رجل ويرقص هذا الرقص ثم يزعم أنه يمدح رب العالمين أو يذكر سيرة من سير المرسلين وما إلى ذلك. طبعا لا وجه للمقارنة بين جمعة الإرادة الشعبية وجمعة الصوفية والطرق الأخرى أو الطوائف الأخرى بل هي يعني حالة من حالات الخلط والدمج غير المعقول يعني ما تعرف المزيج غير متجانس وغير يعني وليس على قوام واحد أمر مضحك جدا بس أنا الحقيقة كنت عايز يعني أخلف شيخي الحبيب الكريم الدكتور مازن في نقطة ذكرها الآن مسألة إن الرسالة وصلت للمجلس العسكري أن اطمئنوا والشعب كله وراءكم أنا أذكر بس الشيخ إن المجلس العسكري هو السبب في هذه المشكلة لأنه هو الذي أصدر البيان وهو اللي قال إن إحنا هنؤسس اللجنة الفوق الدستورية وهو يعني إحنا ما كناش بنتحرك كتيارات إسلامية أبدا على كلام عصام شرف أو أي حد من الوزراء إنما لأن إحنا نعلم تماما حجمهم القانون هم وزارة تسيير أعمال أو حكومة تسيير أعمال ليس من صلاحياتهم أن يضعوا لا مبادئ فوق دستورية ولا تحت دستورية هي تسيير أعمال فلما حدث هذا البيان وأقال لواء الفنجاني هذا الذي حرك جموع التيارات الإسلامية فعشان كده الأمر الآن أصبح داخل في منعطف خطير جدا وأنا أرى أن يجب على التيارات الإسلامية أن تتحد وتتوافق على كلمة سواء لأن الأمر ليس بالهزل بعد هذا البيان وبعد هذه الأحداث المجلس العسكري فوض دكتور عصام شرف تفويضا كاملا في العمل فأصبح هذا الكلام الدكتور وزن بيقول من خول علي السلمي أن يقول ذلك لا المجلس العسكري خول الحكومة أنها تتصرف وأنها تقول يعني متشاء تقريبا وهذا الكلام علي السلمي داخل في أسبوع الآن 8 أيام تقريبا ولم نسمع أي تعقيب من المجلس العسكري لا رد ولا تعقيب ولا نقد ولا إعادة وعود بأن خريطة الطريق كما هي لكن احنا سمعنا سامي عنان اللواء سامي عنان يقول أن أنا مسؤول أن بعينه هو الذي يضع الدستور، الذي يضع الدستور. فالأمر في منتهى الخطورة، ويجب أن ينظر إليه نظرة يعني فاحصة محسة كما يقال، ونظرة كمان بعين الأحداث، لأن الضغوط الخارجية على مصر كبيرة جدا، فلابد أن يحدث اجتماع توافقي بين جميع التيارات الإسلامية الآن وليس غدا. لكن صحيح. المشكلة أن كل التيارات الإسلامية الرؤوس منها تجدهم الآن إما في عمرة أو متجهين إلى عمرة، فأصبح يعني قد رمضان وربما لن تتفق التيارات الإسلامية على كلمة واحدة، وربما في الفترة دي كل اللجنة تشكلت والأمور بدأت يعني تسوء، وإن لله وإن إليه راجعون. أبو محمد بعد إذنك، لعل سبحان الله إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. قضية أنه الكلام بدأ بداية من المجلس العسكري هو الذي جعل الوقفة أو المليونية، مليونية 29/7 بهذا الحجم. لو كان الكلام في وقتها صدر من مجلس الوزراء ما كانت ردة الفعل لها هذا الوزن، لكن هي أصبحت بهذا الثقل لأن كان المخول الوحيد بهذا الكلام هو المجلس العسكري، فلما تكلم المجلس العسكري جاء الرد على هذا المستوى. قد يكون كما تفضلت الآن حول أو عمل يعني تخويل لمجلس الوزراء ليكون هو المتحدث الرسمي في مثل هذه القضية، لكن في النهاية هي نوع من الاستفاقة التي يجب أن تستمر ولا تفتر ولا تخمد. نعم أنا أؤيدك جدا. الآن أرى أن هناك حالة من حالات الخمود، يعني لرد الفعل، وانا تاتيني طبعا تركيب برنامج مصر الحره وتاتيني المشاركات من الجمهور على الفيسبوك وعلى شريط الرسائل وعلى جوالي الخاص. الجمهور في حاله من حالات الصدمه لتباطؤ رد فعل القيادات التيار الاسلامي. في تباطؤ، وبعدين في كمان ايه، كل واحد طالع ببيان لوحده. احنا المره اللي فاتت كان البيان طالع من الهيئه الشرعيه للاصلاح وعليه اللوجوهات بتاعه الطوائف الاخرى، الاخوان والجماعه الاسلاميه والدعوه السلفيه الى اخره. انما انا مثلا دكتور محمد يسري قال كلمه في دقيقتين لوحده، حد من الجماعه الاسلاميه قال كلمه برضه كده في دقيقتين، الاخوان برضه قالوا كلمتين كله لوحده. ما حصلش الاجتماع اللي احنا منتظرين، والان بقول لك 8 ايام، واليوم في هذه الاحداث بيفرق. هو طبعا الصدمه كانت شديده على جميع التيارات، والخضه كانت كبيره على جميع التيارات الاخرى، الليبراليه واليساريه والعلمانيه الى اخره، فكانوا يتصرفون بعشوائي. يعني لما بيطلع منهم كل الفاظهم كانت سباب. انت عارف الواحد الضعيف هو اللي اول ما ينفعل يشتم، او دلوقتي اول بعد المليونيه كان الرموز كلها عماله تشتم، الاسلاميين خانوا عهد، الاسلاميين منافقين، الاسلاميين كذا، وحتى منهم النساء بيسبوا بالخاص تستحي منها، يعني المقصود النساء المحترمه يعني. فكانت صدمه كبيره. لكن يعني لما نظن فيه بقى، وبعض المشاهدين او كثير منهم تباطؤ رد فعل التيارات الاسلاميه بشكل واضح. لا احنا ما سمعناش عن حمله توافقيه من التيارات الاسلاميه ذهبت المجلس العسكري للاجتماع، وان ذهبوا فلم نسمع يعني بنتيجه. ابو محمد عفوا، كانك ترى ان اللي حدث كانهم اكتفوا بالمليونيه، مليونيه 29/7، وما في اي اكمال لما حدث بعد ذلك، هذا ما تراه؟ نعم ايوه طبعا، يجب ان نكون في حاله، انت عارف حاله انعقاد دائم، ما يقول لك احنا في مجلس طوارئ كده، ده المفروض ده الوضع الحالي. ما احنا ان نكون او لا نكون، وهذا دين الله عز وجل. احنا لا نتكلم عن افراد ولا نتكلم عن اشخاص ولا جماعات ولا احزاب، احنا نتكلم عن دين الله عز وجل. اذا كنا فعلا صادقين في اننا نريد نوصل هذا الدين، يجب ان نكون في حاله انعقاد دائم. وانا اسف يعني على الاطاله والكلام طبعا للشيخي الكريمين، وارجو الشيخ لازم ما يزعلش مني، يعني ان انا حبيت اشاركه الراي او يعني اتناقش معه. وافقه الراي. والله لو سمحت لي يعني مكفول. ابو محمد، الدكتور الشهاب يريد ان يحدث. يعني اطمن الاخ دكتور وسام، يعني بفضل الله الشعب جاهز لمليونيات اكثر تعدادا، يعني كل مطمئنه ان شاء الله. من الله ذلك. نعم، وحق الرد مكفول. نعم. شكرا. انا كلها تحت امرك لا انا هرد هذا. جزيك الجزاء. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل شيخ. وطبعا لا شك ان يعني الباشمهندس اشد مساسا للمسائل السياسيه ومتابع اكثر للواقع السياسي اكثر مني، لكن انا ما كنت احكيه الان هو بناء على معلومات يعني من جهات لها مساس قوي بالمجلس العسكري، ابان المليونيه وبعدها مباشره يعني كما تفضلت، هو الواقع الذي حكيته فضيلتك هو ما يوازي المساله في تلك الفتره بالضبط 29/7. يعني وما بعيدها، انا اعرف ان في قبل 29/7 بليله او بليلتين مشير سامي عنان قال لاحد رؤساء الاحزاب الاسلاميه قال اعتبر هذا الموضوع، انسى هذا الموضوع تماما. قال له تعالى من دوشه ليه وكلام من ده وايه الموضوع يعني تنامين الناس بكره ليه؟ قال له الموضوع يعني ده مش ممكن يمر اطلاقا. فقال له اعتبره مش موجود، ده لن يكون. خد بالك. ثم قامت المنونيه، وبعد ذلك ايضا كان هناك شيء من التطمين وشيء من الشكر. يعني المجلس العالي بعث شكرا لبعض الجهات الاسلاميه المعروفه بطريقه بالضبط. شكرهم على الذي جرى وطمأنهم ان هذا لن يعود. وهذا يفسر وهذا يعني بنقول الثقه متبادله. نعم بالضبط. لكن هو اظن ان اللي حصل الان يعني هو برضو لما نيجي ننظر في المبادئ السوريه في اول ظهورها ظهرت اول ما ظهرت على لسان الجمل المجلس العسكري قبل المجلس العسكري خالص تكلم بها الجمل كانه بجس نبض يعني. ثم بعد ذلك لما جرى الضغط من الشباب اللي كانوا عند في التحرير والاعتصامات المتواليه وقطع الطرق واغلاق مجمعات التحرير والذهاب للمجلس العسكري، فكان هذا كان في شيء من الترضيه مع ضغوط من جهات اخرى تسند هؤلاء الشباب اللي هم لا يمثلون احدا على الاطلاق. فلما قامت المليونيه التي قام بها الاسلاميون عدلت الكفه واخذ بال حضرتك، فكان الان بعد ما جرى هذا بالفعل هناك شيء، انا ارى هناك شيء من التقصير. وكان جرى هناك اجتماع بالهيئة الشرعية وحضره جميع ممثلي الأحزاب الإسلامية والإدارات الإسلامية المعروفة ورؤسائهم جميعا، كان هذا من أسبوع تقريبا على إثر المليونية، وجلسنا ونظرنا في السلبيات والإيجابيات. إحنا ماذا خسرنا بهذه المليونية؟ إيه الخطأ اللي حصل؟ واتفقنا المليونية. المليونية نعم كان في شيء من التقييم لها، عشان إذا كان في مليونية أخرى تكون يعني حضرتك وإيه الإيجابيات وإيه المفروض يحصل بعد كده. وبالفعل كان هناك لجنة تنسيقية دائمة للانعقاد مفروض من الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين والهيئة الشرعية، وجرى التنسيق بينها، لكن تأخرت في إصدار فيما أعلم أنا ما بلغني إلى الآن شيء يعني. لكن كان هناك يعني اتفاق على على على على, على وجوب وضع تصور جديد إذا حصل هذا الذي جرى. لكن أنا يعني لا أستطيع. هو كلام محمد إنه إحنا لماذا نكتفي برد الفعل؟ لماذا ما ينبغي؟ هذا خطأ. هذا خطأ. فهو اللي تفضلت الان خطأ. ان احنا نهيئ اذا حدث شيء يكون هناك رد فعل، كما تفضل الدكتور شهاب انه احنا جاهزين بمليونيات. ويقول لا، يجب ان تكون الامور منعقده وان يكون الامر عباره عن فعل وليس رد فعل. صح. هذا لا. هذا واجب. لكن احنا بالفعل عندنا اشكال، لا يزال هناك اشكال في لان هذه النقطه اللي نركز عليها، قضيه الاشكال اللي هو الاليه وسبب، لان في نقطه مهمه وسبب واضح جدا لهذه المساله. استاذ انك هنعرفه بعد ما نتلقى هذا الاتصال. معنا الاخ محمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله الشيخ ابراهيم، حياكم الله جميعا ومشايخنا الفضلاء. جزيت الجنه. الله يبارك فيك. الله يحفظك. انا لا اريد يعني تكرار الكلام اللي سبق به الدكتور وسام عبد الوارث من الاتحاد لكل طوائف التيارات الإسلامية بشتى توجهاتها في هذه المرحلة، وخاصة ان احنا قصاد يعني كيانات بتطلق على نفسها ان هي كيانات بأعداد كبيرة، في حين ان احنا يعني كإسلاميين بينظر الينا او بيشاع ان الإسلاميين قلة على المستوى العام يعني. نعم. فالذي اريد ان الفت النظر اليه ان دلوقتي الاحزاب التي تسعى لتكوين نفسها والتي تطلق على نفسها احزاب ليبراليه بدات تاخد خط جديد في ان هي تتواجد وسط عوام الناس. ولو يعني اي حد من حضراتكم دخل اليوم على صفحات الانترنت وهيلاقي فيديوهات مصوره للناس بتدفع فلوس للمواطنين البسطاء حتى يستطيعوا ان هم يعملوا توكيلات ويلموا العدد اللازم ليهم لانشاء يعني نفس القصه القديمه. نعم بالضبط، نفس القصه القديمه التي كانت تحدث ايام الحزب الوطني في موضوع الانتخابات. نعم. فالنهارده دي بتحصل، بس هو يعني بسبب ضعفهم الشديد وعدم قدرتهم على تكوين احزابهم ابتدوا يتجهوا الاتجاه ده. والناس للاسف في يعني نوع من عدم الوعي موجود وسط الناس، وبتقبل على الفلوس بمبالغ زهيده قد تصل الى 50 جنيه، والحاجات موجوده بالصوت والصوره بالكامل على شبكه الانترنت، ممكن حضراتكم تشوفوها او تعرضوها ان امكن ذلك يعني. فلا بد ان يكون هناك اتحاد كما سبق ان قال الدكتور وسام عبد الوارث، وزي ما فضيله الدكتور مازن بيقول، من كل التيارات الاسلاميه وكل القنوات الاسلاميه تقف قصاد القنوات الثانيه اللي بتروج للفكر الليبرالي والعلماني. حتى التلفزيون المصري نفسه للاسف الشديد ينتهج نفس النهج، وان كان يدعي ان هو ينتسب الى الحكومه المصريه الا انهم يعني على الطبيعه وفي الحقيقه ينتهج نهج التيارات العلمانيه والليبراليه. نعم. يعني نرجو من كل مشايخنا الفضلاء أن يحثوا على ذلك وأن يتحدوا مع بعضهم على ذلك، ويقوموا بتوعية الناس بأي طريقة أو بأي وسيلة حتى لا يتفاقم الأمر ويعني تتفلت الأمور من بين أيدي الإسلاميين. خير إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. بارك الله فيك، جزيت الجنة أكرمك الله. معنا اتصال آخر. معنا الأخ عماد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خير إن شاء الله. شيخنا، القضية النقطة اللي كنا بتكلم فيها قبل ما يجينا اتصال الأخ محمد فيما يتعلق بأنه حداثة عهد الإسلاميين بالعمل النظامي أو العمل التنظيمي. صحيح. أعتقد أن هو هذه هي النقطة الأهم. قضية أن احنا بنطالب مجلس منعقد بشكل دائم، أجندة منظمة، كل هذه الأمور هم حديثوا عهد بها جدا. إلى الإخوان. إلى الإخوان. إلى الإخوان. أولا، سواء السلفيين كانوا بعيدين كل البعد عن هذه القضية، وليس هذا مش هذا منهجهم ولا هذا الفكر اللي هم شغالين عليه. وجدوا أن الأمر يقتضي وجدوا أن الأمر الآن المرحلة تقتضي مثل هذا الأمر، فدخلوا مع معمعة الأمر بصورة نظامية. وبالنسبة كما تفضلت، سواء الجماعة الإسلامية أو غيرهم، كان محظورين وكان الأمر عليهم مضيق جدا، وأغلبهم كانوا ما بين سجون وما بين فكانت الأمور مختلفة. الإخوان المسلمين كما تفضلتهم اللي كان الأمر، حتى على الرغم من الحظر اللي عليهم وتسميتهم بالمحظورة، إلا أنهم كانوا يعملون بشكل نظامي وأمور مرتبة، لذلك هم كانوا أكثر الناس حضورا. أعتقد أن هذا هو أحد أبرز الأسباب فيما يتعلق بضعف العمل الإسلامي في هذه الفترة. تفضل شيخنا. ولكن إن شاء الله الأيام ستثبت نضج هؤلاء، يعني التجارب والخبرات تكتسب يوم بعد يوم. ولكن لابد كما تفضل أخي الفاضل الدكتور مازن بارك الله فيه وامتع به، لابد من أن نجتمع على كلمة سواء، وهذا يعني أمر الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنما المؤمنين إخوة، يعني لابد أن نتكاتف، ولابد إن لم نجتمع على كلمة سواء الآن ونحن في ظروف حالكة، في ظروف يعني شديدة الخطورة وبالغة الخطورة، يجتمع من حولنا هؤلاء اللقطاء وهؤلاء الدخلاء يريدون أن يحولوا الكفة إلى صالحهم، فمتى نجتمع؟ يعني لابد أن نترك الخلافات وأن نبوزها جانبا، وأن نكون على قلب رجل واحد، ليس لنا من هدف إلا أن نرفع راية التوحيد وأن تعلو أحكام الشرع على هذا المجتمع. وسوف تأتي إن شاء الله كل ما يعني يطلبه الشعب من أمن وأمان ورخاء وسعادة ومساواة وعدل وإنصاف. فالمسألة تحتاج يعني إلى ترك الخلافات جانبا، ويعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا. اللهم. وبالنسبة للأخ الفاضل، الأخ السكندري الذي تحدث وقال الأموال التي تنفق، يعني أطمئنه، يعني فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نعم. حسن الله عليك. شيخنا، وكنا بنتكلم عن قضية الدستور الوهابي. شفتوها بتوزع في الميدان يوم 29؟ ما خدتش نسخة والله، ما لحقتش. ولا أنا. يعني أمر عجيب، يعني ما المقصود بالدستور الوهابي؟ والله يعني هو ايش الكلام العجيب؟ هل هم وصلوا لمرحلة ان هو كذب وصدق نفسه بل مستمتع بترويج هذه الكذبة؟ بالضبط، هو ذلك. ذكرني بالشعراني لما كان يقول، هو اللي انه من برضه من اتباع الشعراني، بيقول له ايش؟ بيقول له وكان الاولياء يقيمون مأدبة عظيمة في كل عام يوم مولد السيد البدوي على سد يأجوج مأجوج. لحد هنا كذب. الأحلى منه اللي جاي بعد يقول ولقد حضرتها بنفسي عدة مرات. كالذي يرى نفسه يقظا، ما هم كلهم سكة واحدة يعني. لا أنا يحضرني هنا وزير الدعاية لهتلر جوبلز. كان معلوم أنه كان يقول له ما مبدأ اكذب اكذب اكذب وفي النهاية سوف تصدق أكاذيبك. فعلا. سبحان الله، كلهم تلاميذه يعني. يعني هم يحاربون طواحين الهواء، هم بيخترعوا أشياء ثم يسقطونها بعد ذلك. يعني هو الأول يقول لك الناس ديت عايزين الدين الوهابي، الناس دي عايزين الدولة، عايزين نموذج الجزائر، الناس دي هيوصلوا للنموذج حماس كما خفض الشيخنا الدكتور من شوية، الناس دول يريدون الخلافة العباسية، ثم يكتبون مقالات في الطعن في كل هؤلاء، وأن هذا سيوصل بالناس إلى الهوية. ولا أحد يقول بذلك. إحنا ما قلنا دين وهابي ولا عباسي ولا جزائري ولا تركي ولا صومالي ولا شيء من هذا خلط. نحن نريد تطبيق شرع الله تعالى المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان. يعني لما كتب علاء الأسواني مقالاته البائسة التي نمت عن جهل عريق بتاريخ الإسلام وعدم فهم للواقع أساسا، وقال نحن هؤلاء يحاربون طواحين الهواء، طلع هو اللي بيحارب طواحين الهواء. إن إحنا وفي الآخر بعد ما ذكر الخلافة الراشدة وقال إن دي أحسن فترة، لكن بعد كده بقى تاريخ الإسلام كله تاريخ مشوه بالدماء وذم في عثمان وده طبعا حتى الخلفاء الراشدين زي ما في عثمان ما عندهاش منه فعلا. ما هو المشكله يعني كذا في الاخر انه ما خلى حد زي اللي يقول لك اثنين من الشيبان كل واحد يقول له الدنيا هذه ما فيها ترى البلد الفلاني عيبهم كذا ترى البلد الفلاني عيبهم كذا وقاعد يوصف له حتى ضيق حتى وصل الى بلده ما باقي ما الدنيا ما في غير انا وانت يا ابو صالح في الاخر قال له والله حتى انت يا ابو صالح والله انك يعني هو بس ما خلص فهذا هو اللي حاصل. فبعد ما بدا يطعن في تاريخ الاسلام وقال ان هؤلاء الذين يريدون ان نطبق الشريعه يريدون تطبيقه حتى يعني ما في تاريخ اسلامي يمكن ان يصدق به في ذلك الا 30 سنه فقط. طب وما امرهم 30 سنه ولو كانوا سنه واحده بس ولو ما فيش بلا سنه نطبق بالرجوع للاصل كتاب والسنه. طب ما هو انت لو عملت دستور واحد وهالدستور عملته في شهر سيطبق العمر كله. نعم. فبالك انت عندك 30 سنه هذه 30 سنه نزلت سلمنا له بقول يعني لو سلمنا نزلت من السماء هو اصلا لا يفهم يعني تطبيق حكم الشريعه هو متصور انه يكون مثلا واحد يقتل ابوه او حاكم مستبد ان هذا ينفي ان تطبيق الشريعه مطبقه. لا تطبيق الشريعه بيظهر في القضاء في يعني ابرز معالم وضوح تطبيق الشريعه عند الناس القضاء الشرعي. ولما يقرا تاريخ القضاء من اول شريح ولغايه القضاء الشرعي في مصر لغايه ما تقفل لغايه ما الغاه عملاء الاستعمار لن يجد الناس يحكمون الا بشرع الله عز وجل غير الشريعه. بغض النظر عن الحاله السياسيه ما لنا علاقه بيخطئ ويصيب الحاكم. هل وضع فعله هذا مرجعا للشريعه؟ هل يقتدى به عندنا؟ هل ناخذ باقوال الحكام او افعالهم؟ حناخذ كلام العلماء اذا خالف الشرع ناخذ باقوال الحكام والملوك. فهذا منه جهاله بواقع الامر عند المسلمين وجهاله بمعنى تطبيق الشريعه ثم هو تدليس وتلبيس وتزوير. ما ذكره من طعن في التاريخ الاسلامي يكذبه اسياده من الغرب. نعم. يعني اللي يقرا ما كتبه ويل ديورانت في قصه الحضاره وغيره من مؤرخي الغرب يرى ثنائهم الباهر على هذه المراحل التي تزم فيها علاء الاصواني كلها حتى الادرى النمويه والعباسيه وكله بلا استثناء عصور زاهيه. انت ادرى الناس بقول الحافظ ابن حجر من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. يعني علاء الاصواني ده رجل اديب صاحب ادب عاري. نعم. فكيف يتكلم في هذا الامر يعني قد هزل بالراء وليس باللام. نعم. طيب صاحب الادب العاري او العالي في بابه هو فن من فنون الاعلام والمعارك التي تدار منذ يعني حتى بعد ما سقطت الحرب العالميه الثانيه كانت هذه اخر الحروب الحقيقيه بعدها اصبحت حروب اعلاميه. نعم. حتى وان كان في دماء وان كان في قنابل وان كان الا في النهايه ان الاعلام هو الذي يصنع ان هذا منتصر او هذا مهزوم. نعم. هل تعتقد شيخنا انه الاعلام تغير بعد الثوره بالشكل الذي نتمناه لتصحيح المسار ام ان لا زالت اذناب وذيول موجوده تدير الامر بصوره فيها بث السموم؟ مما لا شك فيه ان الفلول كما يقال يعني باقيه في الاعلام يعني سواء في القنوات او الاذاعات او الصحف او المجلات السمة الغالبيه العظمى عليهم وإن حاولوا أن يظهروا أنهم تغيروا ما زالوا يبثون السموم ويحاربون الإسلام لأن هؤلاء تربوا يعني على مدى أكثر من 30 عاما على موائد الطغاة والحكام المستبدين. نعم. فيعني أعتقد أنه يعني أمر ليس سهلا أن يتراجعوا مألوفات النفس وشهواتها. يعني ابن القيم رحمه الله ونحن في شهر الصيام يبين لنا لماذا تأخر فرض الصيام بعد بدء الدعوة ب15 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة المكرمة 13 عاما. الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة. قال لما كان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها أمر شاق وعسير لذلك لما استقرت في النفوس التوحيد والصلاة جاء فرض الصيام. فقياسا على هذا يعني صعب وعسير على هؤلاء الذين أكلوا على كل الموائد والذين كانوا يقدمون يعني فروض الولاء والطاعة. نعم لهؤلاء أنهم يأتوا بجديد وإن حاولوا أن يظهروا في هذا الثوب فلا بد من ثورة شاملة لإطاحة هؤلاء بالكلية. نعم. والحمد لله البلد يعني كما يقال ولادة يعني هناك أناس عندهم فكر وثقافة وحس إعلامي لو أتيح لهم المجال وأسأل الله أن يكون ذلك يعني قريبا فهؤلاء سوف يقدموا الصورة الحقيقية الواضحة بغير رتوش وبغير يعني تزويق كما يقال وهذا مهم جدا لتأثير الإذاعات والفضائيات والإعلام على عامة الشعب. جميل جدا شيخنا. طيب المشاركة الفاعلة المشاركة الحقيقية قضية الإحجام والسلبية هي كانت أحد الأسباب قد يكون لها أسبابها أو مسوغاتها والله ما كان مفتوح المجال. الآن المجال مفتوح للمشاركة في كل وسائل الإعلام فضائيات صحف مجلات جرائد أعتقد أنه هل من عذر للدعاء دعاة الحق أن ينسحبوا أو يعتزلوا الناس وما يشاركوا في وسائل الإعلام في وقت أصبح فيه الحرب على الإسلام أشد من الأول؟ ليست أقل بل هي أشد، لأنه الأول كان الإسلام ساكن نايم ومش خايفين منه، الآن مارد وانطلق من قمقمه. فهذا المارد اللي انطلق من قمقمه كثر عليه كثرة الأكل حول القصعة، فهل يحق للعاملين المنتمين للحق ان هم لا طبعا يشكتوا؟ هذا قرار من اخذ جاب فضيلتك بعد ما اخذ بعد ما اخذ هذا الاتصال بعد اذنك من الاخ كارم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. تفضل شيخ الحبيب. هذا قرار من الزحف وتولي عن المعركه، لان يعني انما انما انما يجهز الدعاة لمثل هذه المعارك. هو الداعية يعني عفوا يعود يتعلم ويقرأ لنفسه، هذا عمل الداعية. الداعية ما تعلم، أصبح العلم غاية. لا العلم العلم العلم وسيلة الآن. نعم. يعني هو قد يكون غاية في أمور لكنه وسيلة، وسيلة لرضا الله عز وجل، لإصلاح الناس، لتعليمهم الحق، لتبصيرهم حتى نقودهم للجنة. بالضبط، لأخذهم إلى الخير. نعم. فلا ينبغي أن هو يقف عند حد التعلم، يعني هو ما الهدف وراء هذا العلم إلا أن ينجو هو أولا به ثم ينجي به خلق الله عز وجل. نعم. من المهالك. فواجب واجب وجوبا حتميا على أهل الحق من الدعاة وكل من يقدر أن يوضح للناس شيئا أن يدلي بدلوه في مثل هذه المعركة، وأن يضرب بسهم لعل الله تعالى يستنقذ به أحدا. ومش فقط الدعاة، الدعاة وكل من يستطيع أن ينفع الناس، الجماعة اللي يعرفوا كويس في السياسة بمنظور الشرع الصحيح، اللي عندهم أفكار اقتصادية جيدة، اللي يظهروا عوار الفرق الضالة هذه من أبناء علمان والبرال، ينبغي نتكلم كل هؤلاء، لأن الإعلام يقوم على الزن على الودان. يعني القضية الإعلامية هذه تدور في محورها حول كثرة الضغط. ولهذا إحنا رأينا بعد الثورة في الفترة الأخيرة هذه مع قلة هذه النخب وعدم وجود لها أرضية أصلا بين الشعب ولا في أي عمل مفيد للبلد، لكن رأينا لها زخم إعلامي ضخم جدا ظهر فجأة. يعني عندنا الآن 3-4 قنوات، كل قناة ميزانيتها على الأقل 50-60 مليون دولار. من أين ولماذا؟ يعني من أين ولماذا؟ وما هذا الزخم الضخم؟ عايزين نقوله للناس إيه؟ عايزين نوصل الناس كلام معين، لأن من يملك الإعلام يملك رقاب الناس، يملك أذنها، يستطيع أن يوجهها حيث ما شاء. فإحنا محتاجين بالفعل صراحة محتاجين مساهمة قوية جدا من كل العلماء، كتيبة فعلا منظمة. يعني الإعلام في الفترة الماضية الإسلامي مع فضله ومع ما نفع الله به نفعا لا حدود له، لكن لم يكن منظما على الإطلاق. يعني كان خبط عشواء، كل واحد بيجي يتكلم بيقول هو عايز، ما فيش خطة عامة، ما فيش هناك منهج واضح تام تسير عليه كل القنوات الإسلامية. يعني مثلا قنوات الحكمة مع فضلها وما لها من في قلوب الناس من ود وما نفع الله بها نفعا يعني الله تعالى أعلم بمدى، لكن نحن نحتاج أن تكون هذه القنوات موجهة. يعني نحن نعرف ماذا سنقول اليوم للناس وماذا نقصد نراء هذا الكلام، هذا الطرح اليوم مقصود به إيه؟ لا ليس متروكا يعني هكذا عفويا. سابقا كان مناسب لتلك الفترة. بالضبط، ما كانش. أما ما تحتاجه متاع الفترة القادمة فصورة مختلفة طبعا كليا. يحتاج إلى شيء من الدعم. يعني إحنا الآن مع مع مع مع مع, مع, مع كثرة المشاهدين لهذه القنوات وأنها تخاطب القطاع الأكبر ومساس الحاجة لها، لكنها من الناحية التقنية والناحية الفنية وناحية الجذب البصري تحتاج إلى دعم ضخم جدا من الناس. يعني أنا ما أدري، يعني ينبغي يتغير الحال. يعني قناة يدفع لها 50 مليون دولار وتعطي المقدم برامج 250 ألف جنيه في الشهر، وقنوات التي تنفع الناس لا تجد دعما حتى تدفع إيجاراتها أو شيئا من ذلك. فهذه قضية في عنق جميع المسلمين صراحة الآن. ولا شك تصديقا لكلامك فضيلة الدكتور أن كثير من عامة الناس يعني كالببغاء عقله في أذنيه. صحيح. ما تعرفناش قلمنا 250 ألف دي، الله يكرمك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هؤلاء. ما هم الأبناء الإبرال وعلمان لا تنفع معنا. ممكن يأخذوا منك. لكن هؤلاء إنما يدفعون ليصلوا، هم مش خسرين حاجة من جيوبهم. اللي بيدفع هذا الجماعة اللي قاعدين هناك وراء النهر، وراء المحيط. دول اللي بيدفعوا حتى يشكلوا هذه العقلية على هواهم، ولن يفلحوا أبدا. ولن يفلحوا ابدا ان شاء الله. ولما تيجي حضرتك تقول هالكلام ويجي لكل العاملين في مجالسهم يقول هالكلام، يقول لك بدينا في التخوين. طب يعني انت لما تقول فلوس جايه من السعوديه، مش تخوين من ايران. ايران تدي للسعوديه. ايران ممكن تدي للجماعه اليوم تعطيهم اكيد. اي قطعا ممكن هم الان راحوا لها، يعني مش طالع الوفد بتاعهم دوت. اكبر دليل على كده الهالك الفاسد المفسد حسن شحاته الرافض الخبيث كل القنوات سواء الكوثر او غيره او غيرها او هذه هي من تستضيفه. نعم. ايش معناها الكلام؟ نعم. يعني خلاص ما تحتاج يعني واضح ما فيها صحيح. مجال للشك. قولهم يقولون ايران تدفع يذكرني بغباء طبعا. نعم. بمقوله محمود وجدي وزير الداخليه السابق حينما قال عن القناصة قال هؤلاء من حماس وأحدهم كان يرفع علم حماس. يا سلام. كأن حماس تريد أن يبقى حسن مبارك. والله الظاهر أن أخذوا الحماس فقال الكلام. يعني هذا كلام فجاء عليه هذا الفتح بهذا الكلام. الله المستعان. نسأل الله السلامة. طيب نتلقى هذا الاتصال بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتلقى هذه الصفارة. طيب شيخنا فيما يتعلق بهذه الصورة قضية العمل الإعلامي أو كما تفضل الدكتور مازن ليست القضية عمل إعلامي فقط بل هو عمل في شتى الميادين. نعم. في شتى كل واحد يستطيع أن يقدم. نعم. مسألة ليست مجرد شعارات ولا الشعارات سهلة. أكبر دليل على كذا أنه صار فيه في مصر 10 مليون كشك كلهم اسمهم 25 يناير. نعم. نعم. وكلهم بيتكلموا عن حب وهذه الأمور كلها كثيرة لكن على أرض الواقع من يتغنى بحب مصر كل يدعي وصلا بليلة ولكن ليلة لا تقرهم بزكنة. فهذه قضية هي هذا الانتماء الحقيقي وهذه المحبة الحقيقية يجب أن تكون لها دلائل بأن يستطيع كل واحد أن يخدم في المجال اللي هو فيه الطبيب في مجاله والمهندس في مجاله والسياسي في مجاله كما تفضل الشيخ ولن نصنف ونقول إسلاميين وغير إسلاميين فمصر كلها إسلامية فضل الله عز وجل فكل من ينتمي لهذا التراب وهو مسلم واحد بالله تبارك وتعالى هو مطالب بأن هذه المرحلة الحقيقية لإبراز ما عنده وليبين عن حقيقة المعدن والمحبة التي ليست أغنيات وشعارات إنما محبة حقيقية. أريد من فضيلتك تعليق على هذه النقطة لكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من أخونا أحمد من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكرام حياك الله أخي الحبيب. الله يكرم جزاكم الله كل خير الحمد لله رب العالمين. حاب أعلق على البرنامج يعني بشيء بعد فضيلتكم طبعا تفضل. بالنسبه طبعا للاجواء اللي بتصير في مصر يعني فرحين جدا بالنسبه لكل الاحداث اللي بتصير في مصر خصوصا بعد يعني حمله يعني الجمعه الاخيره اللي شفناها خصوصا لما طلعوا اخواننا يعني في التيارات السلفيه والتيارات الاسلاميه كلهم ينادوا بتطبيق الشريعه الاسلاميه فهذا الامر صراحه واحنا في فلسطين يعني حابينه كثير جدا يعني شعارنا بعوده الاسلام العظيم ولكن بس بعض التنبيهات البسيطه نرجو يعني اخواننا المشايخ يكونوا على دراية بالمسألة هذه انه التنظيمات العلمانية والليبرالية يعني لا تكف جادا خصوصا انه تأخذ دعمها من القوات الصليبية والقوات الامريكية والغرب بشكل حتى يعني تشن هجمة شرسة ضد الاسلام والمسلمين ويعني حتى خذ داخل المجتمع العربي هناك الكثير من الحركات تقوم بدعم هذه المخططات من اجل افساد على الاسلام والمسلمين هيبتهم وحتى يصبح هذا المارد يبقى المارد الاسلامي نائما ولا دون إقاضة وأيضا بالنسبة لإخواننا في التيارات السلفية والإسلامية نرجو أن تكون جميع برامجهم منذ الآن ومنذ اللحظة موجهة إلى الكمية الكبيرة من العوام المسلمين حتى يوجهوهم إلى قضية تحكيم الشريعة الإسلامية بشكل صحيح جدا وأيضا أن يستغلوا جميع القنوات من أجل تحبيب الناس إلى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وخصوصا للأسف الشديد يعني كما حدثنا في فلسطين عندما نتحدث عن قضية تطبيق الشريعة نحارب بشكل قوي جدا يقولون لنا هل تريدون أن تعيدونها للعهد طالبان وعهد الإمارة الإسلامية وأن تعيدون البداوة ولكن عندما نناقشهم من هذه المسألة بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يقولون لنا لا الآن المسلمين ليسوا الناس ليسوا بمسلمين ولا نريد السمد الشارع فنرجو أيضا من الأخوة أن يقوموا بتحديد هذا الاتجاه خصوصا هناك بعد الطيارات الإسلامية للأسف الشديد تقوم وتحدد على هذا وتقوم وتحدد بالنسبة لهذه القضية بشكل كبير جدا لهذا نرجو من الأخوة للمشايخ الكرام أن يركزوا على هذه القضية أكيد. وأن يناقشوا إخواننا الكرام في هذه التيارات حتى يقوموا بالرد عليه من الرد العلمي الصحيح بإذن الله وجزاكم الله كل خير جزيت الجنة شكرا لك أخي الحبيب حياك الله أكرمك الله كلام أخونا أحمد أيضا في قضية يقظة المارد ما نريد يقظة المارد نريد مارد متيقظ ويعمل ما الفائدة أن يتيقظ المارد على باب المغارة ويقف لا هو المفروض أنه هو قضية المحيا والممات لله رب العالمين لكن أن ينص على أنه وما بينهما فهذه قضية مهمة جدا تحكيم شرع الله عز وجل في كل مناحي الحياة ليست القضية متعلقة فقط بأنه حين نقول إن في جهة معينة أو في باب معين بل في كل أبواب الحياة فهذا لعله اتصال بما كنا نتكلم نعم نعم نعم هو بالحقيقة نحب مصر يعني الواجب على كل مسلم في هذه الظروف وفي هذه الآونة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون جادا في عمله، كل في مجاله، الطبيب، المهندس، المحاسب، المزارع، يعني وقفة جادة مع العمل لزيادة الإنتاج ولنري الناس أن الإسلام عمل وليس بطالة ولا كسل. الأمر الثاني الدعوة، والدعوة ليست بقاصرة على العلماء ولا الدعاء فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري في صحيح من طريق أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فلا بد أن ندعو الناس وأن نبين للناس ما هو الإسلام. الأمر الثالث الذي يجب أن يكون متلازما مع طريق الدعوة العمل الاجتماعي، لأنك إذا لمست أو تار القلوب بتقديم الخدمات للناس في صورة مساعدات، في صورة خدمة صحية، في صورة حل مشكلات، هذا الأمر يعني في رأيي يجب أن يتزامن وأن يسير جنبا مع جنب مع الدعوة، فإنك تجذب قلوب الناس وتهديهم إلى طريق الحق، وتبين لهم أن الإسلام أخوة ومودة وتراحم وترابط، وأنني أستطيع أن أبذل كل وسعي وجهدي في سبيل أن أنفع أخي وأن ألتقي به وأتعرف عليه وهكذا. لو أننا سرنا في هذه المحاور الثلاثة، العمل الجاد والإنتاج والدعوة إلى الله عز وجل والعمل الاجتماعي بكل صوره، فلا شك أننا سنتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن. نعم، جزاك الله خير. شيخنا، قضية تغيير المنهج أو أنه تغيير آلية العمل للدعوة، هل هذا يعتبر مثلبة ومنقصة في حق الداعي إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق إذا ارتأى له أن الفترة في فترة معينة كان لا يصلح لنا كسلفيين أو كعاملين في مجال الدعوة الإسلامية أو أيا كان المسمى أن نعمل في المجال السياسي، المناخ غير صالح؟ نعم. فلما ارتأينا أن المناخ صالح والوقت مناسب، بل أصبح فتحول الأمر من المحظور أو من الممنوع إلى أمر مستحب، بل كما تفضلت في بعض الأحيان إلى أمر واجب. نعم. هل هذا يعتبر منقصة في حق الدعاء أو في حق المنتسبين إلى التيار الإسلامي؟ لا، على الإطلاق يعني. بس أنا أبنى أقول لي، كان خطر ببالي شيء فيما يتعلق بموضوع إيران والدعم الشيعة. نعم. يعني الدكتور البلدعي قبل جمعة الفتة دي اللي عاملينها، خد بالك، كان راح التقى احمد راسم النفيس بالشيعة. نعم. عشان عايز يجمع معهم، عنده راجل ليبرالي، خد بالك، لكن راح لان بعدها في الشيعة معاد في ايران، يعني معروف من وراء الشيعة في مصر. نعم. خد بالك، مع انه ما يعني ايران هي الدوله الوحيده في العالم، اذا جنبنا دوله الصهاينه، هي الدوله الوحيده التي تقوم على دين، فانتوا جايين هم الوحيدين. هو كلام متناقض جدا. خد بالك، والصوفيه دول يعني كفار، ما هم برضه المفروض اهل دين، المفروض دول يعني دي طوائف دينيه، مش طوائف ليبرالية ولا علمانية. أبد. لكن كونه يروح يضع يده في يد الشيعة، هذا يبين من الذي يستعد يضع يده في يد الشيطان. نعم. في يد أي أحد، أمريكا ماشي، الشيعة ماشي، الصوفية ماشي، مع أنهم لا يرضون عن أفعال الصوفية ولن يقبلون بحلواناتهم، بيصفون بالتفهيم طبعا، يقولوا هؤلاء ناس يعني متخلفين عقليا، يقول عليهم كده، لكن ما عندهم مانع هم يحطوا يدهم في ايديهم ويقفوا معا في التحرير، ومع ذلك فشلت فاللي بيتقوى بإيران واللي مستعد يتقوى بأي أحد حتى لو الشيطان يعرفون انفسهم جيدا. وجهار النهار الدكتور بازم ليس عمر سرا على الملأ، لا ده في الصحف عادي، واخد بال حضرتك، فدول ما عندهمش مبدا، ولذلك ده يخشى منه. يعني لو انا باقاتل او باخاصم رجل يعني ده مبدا، نعم، فده بيكون يعني في شيء من الارتياح النفسي. كان بلعب مع واحد متلون كل يوم على شكل، النهارده اللي بيغلبه بيلعبه، لو بكره لقى مصلحته ان هو يتحط مع الاسلاميين هيقعد معاهم، زي ما واحد رئيس حزب الليبرالي بيقول لك والله الناس دي ناس طيبين وهحاولت اتفاهم مع السلفيين، عايز يكسب، واخد عين، ما هو الان ده هذا الفرس الرابح، هذه الموجه، يعني هذا الحصان الرابح الان، فاي حد عايز يركب الموجه وتطبطب عليهم. فكنت عايز اقول هذا بحيث بس ابين مساله ايران واللي مين اللي بيدعمه ايران او ممكن تدعمه ايران. رمتني بدائها. ونسلت. والكلام عنهم بيتكلموا عن الصوفيين ومرجوزات وبيطنطروا بيقولوا فيهم ما في الخمر، هم لما في رقصهم وفي طربهم هنا يعني كما تفضل اخي الحبيب ابو محمد قبل قليل، قال لما ارى انه رجل، هو ذكر مش رجل اللي هو واقف يرقص هذا، فقد رجولته، لأن هو في صنفه او في نوعه او في جنسه رجل. نعم. اما ذكر، اما مساله الرجوله هو ابعد ما يكون عنها. صحيح. سواء من رقص هذا وقال انه في حب الله تبارك وتعالى وتمايل وحي وطرب وغيره، او من رقصها في باب الدانس والطرب والهجس كله سيان، فكل سيان. القيم رحمه الله كان يقول عنهم وقالوا سكرنا بحب الاله. نعم. وما أذكر القوم إلا القصص. صحيح. رجل فتى. الله المستعان. قال الله صفق لي وطبل وقل كفرا وسمي الكفر ذكرا. ده مش منطقي. بس عايز أقول حاجة برضو صراحة، مما يعني مما يحسب، ان مش كل الصوفيه على هذا النمط الذي يتزعمه. عفوا شيخنا، المجلس الاعلى المجلس الاعلى رفض مش بس هو صراحه يعني ابو العزام هذا شخص رجل شاذ في مواقفه جميعا، يكره السلف جدا، رجل معروف انه يعني ينتمي للتوجه الصوفي الشيعي. ما الصوفيه الان اقسام، هناك اللي هم يعني هم بوابه الشيعة اللي هم خلاص كلها كم يوم يبقوا شيعة ان شاء الله، او هم من الان شيعة لكن بس منتظرين بس يعلن الاعلان بس الرسمي. خد بالك، وده واضح معروف هذا الرجل، حتى ان الاداره الامريكيه بتنص في بعض التقارير المعتمده لديها على وجوب التعاون مع هذه الطريقه بالذات، ولذلك بيحضر السفير الامريكي عندهم في الخيمه بتاعتهم وبيحضروا موالين وبياكل فته طبعا، وهو كمان بيذكر خد بالك لا يتصوف ولا حاجه. أيوة نعم نعم. فبقول ان في بعض الناس في الصوفيه لا شك بداوا يشعروا بالحال وبداوا بعوار هذا الامر، وده شيء طيب يعني. واخد بالك، هذه فعلا هذه بدايه حسنه، نسال الله تعالى ان يعني يقرب ما بين هؤلاء وبين اهل السنه والجماعه، وان يعني يكون هذه بدايه خير للمسلمين جميعا. نعم. لما يطلع وانا يعني هذا موقف ينبغي ان يشكر للرجل، ده ثاني موقف يعمله صراحه على خلاف المعهود من حال الطريقه، يعني الطريقه الرفاعيه قبل كده برضو لما قالوا على ان السلفيه بيهدوا الاضرحه، وطلع المفتي وقعد يعيط على مش عارف منبر الازهر وربنا هينتقم منهم عشان بيهدوا الاضرحه، وكلام ما كانش حصل اصلا. طلع قال في احد المجلات الامريكيه طبعا وحرض امريكا على السلفيين، وتنكر هذا مع انه ثابت عنه بالصوت باللغتين العربيه والانجليزيه. طلع طارق الرفاعي هذا وقال ان ده ما حصلش، وان السلفيين ما هدموا لنا ضريحا، وده مش ما حصلش على الاطلاق. الراجل نفسه برضه صراحه، وده يعني يحسب له، ده صوت حسن، ده شيء جيد. قال احنا لا، احنا نقف في صف تطبيق الشريعه، لن نقف ابدا مع ابو العزائم الجماعه اللي اخواننا السلفيين والاخوان والسلفيون والجماعه اللي طالبوا بايه في جمعه 29/7 بالاسلام، طالبوا بالاسلام ونحن معهم في هذا. نعم. وده صوت حسن، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين حد يعني يتلاعب بأي فصيل من فصائل المسلمين الآن ويحشدهم في اتجاه خاطئ، لأن هذا يخسر المسلمين. وهذا بعيدا عن الإشكال الذي بيننا وبين الطرق الصوفية، فده أمر محسوم يعني معروف ما فيه، وده هذا ليس مهونة في ذلك، بس إحنا الآن في وقت ينبغي نتحد الجميع على المبدأ العام. أظن أن يعني الشيخ عبد الحليم محمد شوية راجل كان رئيس الشيخ الصوفية وكان هو حامل لواء الشريعة، إحنا عايزين الصوفية دول بعوت الشريعة يقفوا مع السلفيين والإخوان الآن في هذه المعركة، وعندها بعد ما تستقر الأمور سيعلو صوت الحق بالضبط. يعني سيعلو صوت ذلك الحق، الأمر أهون من ذلك. يعني هي القضية أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا اللي هذا كأنه إكمال أو بوابة الإجابة على السؤال اللي نعم. سألته الفضيل. مسألة بقى تغير الوسائل، في فرق بين المقاصد والوسائل. نعم. وسائل التعبير، وسائل التغيير، وسائل العمل، دي مسائل متغيرات مش ثوابت إسلامية. يعني أن الآن بينظر فيها للمصالح والمفاسد. مجلس الشعب كان في قبل 25 كان لعبة، النظام يحدد قبلها بعام في مطبخ في حجرة جهنم اللي في حزب الوثني، كان يسموها غرفة جهنم اللي بيقعد فيها جمال وعز متجمعين في طورة إن شاء الله، والعدلي وصفوة الشريف ومتجمعين في طورة ربنا ما يطلعهم منها خالص إن شاء الله، إن شاء الله منها على القبر. فكانوا يقعدوا يطبخوها وبعارفين مين هيكسب ومين هيخسر ومقسمينها يعني. فكان عبث أن تحاول أن تصنع شيء، أنا تخش تعمل إيه؟ انت مش هتخش غير بمزاجه، ولما تخش ما تقولش اللي هو عايزه، ولو خالفت هيطلعك الصبح بره او يفك المجلس ويعمل اي حاجه يعني. فكان نرى كان يرى السلفيون ان هذا الامر لعبه. عفوا شيخنا، حتى الانتخابات الاخيره دلت على انهم حتى استبعدوا من كان منهم خلاص، لان هو انت منا صح بس احنا مش عايزينك، انت لست الكرت الرابح في هذه المرحله بالطبع. فاستثنوا اسماء كانت معروفه قطعا، بلغت قبل اعلان الانتخابات ان هم كسبتوا، والصبح لما أعلنت النتيجة أنه لقي نفسه برا وانقلبهم عليهم، وانقلبوا عليهم. فهو كان يرى السلفيون ساعة إذن أن المصالح المترتبة على هذه العملية المغامرة غير مجدية ولا تكافئ المضار لتقع من ورائها. لكن الآن لما يقال لي والله أنت الآن كتيار إسلامي لن نسمع لك صوتا إلا في مجلس الشعب، لو أنت برا البلد كلها معاك مش هسمعك، قول اللي أنت عايزه، أنت مالكش ممثل عندي قانوني ولا شرعي، فأنا مضطر أدخل مجلس الشعب الآن، لازم أدخله حتى لو كان في مفاسد ولو كان في محرمات، فهناك موازنة. نعم. وشيخ الإسلام له كلام كثير في جواز فعل الحرام من أجل درء حرام أكبر منه. نعم. وده أمر مقرر شرعا من قواعد الشريعة، فليس هذا تلونا إطلاقا، ليس تلونا، هذا وضع للشيء في موضعه. جميل. وهذا يعني لكل نلبس لكل حالات لبوسها. لما قالت له قلت ما قلت وفعلت ما فعلت للحبيب صلى الله عليه وسلم عائشة. نعم. لما الرجل إذا الرجل بئس أخو العشيرة. نعم. بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي قضية موازنات وفقه مرحلة. نعم. نعم. جزاك الله خير أستاذ إنك نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ وجيه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حضرتك كلام عن سلول النظام في الإعلام المصري. نعم. كنت أقل في القنوات الآن فوجدت في القناة الثانية المصرية برنامج لما يسمى الدعاية السلفي أسامة القوطي ويتكلم مع إعلامية سافرة ويتكلم فيها عن القوات الإسلامية ويسب القناة الإسلامية ويقول أنها تحرض الفتنة بين النصارى والمسلمين وأنهم يساعدون في هذه القنوات على بث الفتنة وبس القناة فأرضوا مش يقنى أن هم يبصروا يعني المسلمين بالنسبة لهذا. هو الكلام جديد على عليه الشيء المعدني لا يشتغل. الشيخ أسامة الشيخ أسامة فوسى ليس بجديد علي ولكن يعني الشيوخ بس يوضحوا للناس يعني إن رأوا ذلك لا خير إن شاء الله. جزاك الله خير أخ وجيه شكرا لك حياك الله. وطبعا الشيخ الدكتور مازن بارك الله فيه كان له خطبة رائعة رد فيها على هذا المدعو يعني وذكر وبدأ بقصيدة المتنبي في الحمى وأذكرها كانت في مسجد العزيز أعتقد أيضا. فهذا رجل يعني محترق أصلا ويعني وليس الكلام لا من سنة ولا من اثنين ولا من عشرة من سنوات طوال. نعم. ليس بجديد عليه. الشاعر يقول إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاقل أصله. صحيح. طبعا. يعني شيء معدين لا يستغرب. والشيخ أسامة هداه الله تعالى يعني الآن بدأ يعني يسبح عكس الاتجاه ما أدري يعني الرجل اللي كان بيطعن في إخوانه من المشايخ صلبة العلم على أقل هفوة يعني يقعد يرح في الشيخ فلان وعلان بحيث الشيخ ده قال كلمة على خلاف المنهج المزعوم بتاعه هو طبعا صاحب منهج الجرح والتجريح الآن يقعد مع المذيعات السافرات بشعرهم يقعد مع النصارى ويقعد يعطيه مفاهيم مغلوطة عن دين الله هو يعني يعني يعني إيه القنوات الإسلامية بتعمل فتنة بين النصارى والمسلمين يعني هو أنا لما أقول إن النصارى لهم حقوقهم لكن لا ينبغي إن هم يتعدوا هذا الطور يبقى أنا كده بعمل فتنة لما أنا أضع الأمور في مواضعها أقول لهم بر وإقساط كما أمر الشرع لكن مش يتنططوا على علينا مش يطلعوا يقولوا عايزين حماية أمريكية مش يروحوا يقفوا عند السفارة الأمريكية يقولوا عايزين نفرض حماية على مصر مش يروحوا يعلنوا دولة قبطية من التحرير. هل لما ده يرد عليه يكون هذه فتنة؟ الفتنة صنعها هؤلاء وينبغي نأخذ على أيديهم لما يقف في المسجد. بل صنعها من روج لهذا يعني هو اللي صنعها هو اللي بيعملها هو القوات اللي بيروح يقعد فيها دي بتاعت نجيب ساويرس اللي هي تزكي الفتنة ليل نهار. فهو عجب ان هو لا يبصر هذا كله واعتقد انها تسرح مع القطيع اعتقد انها تدفع له الله اعلم لا يعني هذا كلام يدفعون لكل من يذهب. نعم. واخد بالك ويحسنون الدفع. نعم. ولذلك يكثر الذباب على موائدهم لان كل شيء بثمن يعني فانا بأتعجب احنا ما في حد اطلاقا من مشايخنا الاكارم الافاضل يدعو للفتنة بالعكس ده هم أمنة هذه الفتنة هم الذين يدرؤونها في كل وقت وكل حين وعجز هذا الرجل ومن معه ومن فوقه ومن بعده وكل هذه الطوائف أنهم يعملوا حاجة يعني في أطفيح مين اللي خمد الفتنة في أطفيح مثلاً. في إمبابة مين اللي خمد الفتنة في كل مكان من الذي يسكت له الناس ويسمعون له ويثقون فيه ويخضعون لقوله في اسكندرية النصارى كانوا يروحوا يستجيروا بالشيوخ السلفيين حتى يدفعوا عنهم الظلم وحتى يأتونهم بحقوقهم فأي فتنة ومن كان يدافع عنهم الحكومة التي كان يدافع عنها الهالكة نعم. هم الذين صنعوا هم الذين فجروا ذلك يعني كنيسة يعني القديسين أي بتدبير بتدبير بصنع من أيديهم هو أولياء أمور وهو كان يدافع عنهم ولي الأمر وكان ولو استفتي ساعة إذن وظهرت هذه الفضيحة في قبل أن يسقط الرئيس واستفتي فيها الشيخ أسامة لقال والله يسلم لهم ما قالوا هم أدرى بمصلحة منا ويجوز ذلك فهؤلاء يعني كل يوم بلون خد بال حضرتك الإخوة العاملين اللجان الشعبية الآن السلفيين في في في في الجيزة وغيرها يعني لا يفرقون بين مسلم ونصران في توزيع النساء العجائز النصرانيات بيشيلوا الأمور على كتفهم طلعوها لغاية البيت وركبوها لها وينزلوا مع من غير ما يقولها من غير ما يبقى في أي إشكال لأن ده الحقيقي إحنا ما عندناش مشكلة مع عامة الشعب في عامة كل كبد رطمة أجر جيراننا النصارى يعيشون معنا منذ 1400 عام ما حدث لهم على طرف إنما هناك صوت النشاز هو الذي يفتعل الفتنة حتى يجعل هناك تكأة لأمريكا تدخل إلى مصر وتتحكم في مقدراتنا وعلى رأسهم رجل معروف مش عايزين نفتح الكلام معروف أنه رأس هذه الفتنة النصرية من 73 وخبال حضرتك وكلامه موجود ومسجل وهو رأس الطائفة فده حاصل وعايزين ده يحصل ونسكت، يعني عايزين احنا نشوف الفتنه باعيننا ونسكت عشان ما نعملش فتنه. لا، ده اسمه رد فتنه. في فرق بين ان احنا نعمل فتنه ان احنا نبقى كده قاعدين واروح قايل والله احنا الان هنضرب النصارى من مصر، زي ما طلع واحد منهم وقال احنا خلاص احنا يعني ضيوف تقلتوها. نعم، ضيوف تقلتوها قوي، ضفعوا 3 ايام انتوا عندنا 13 قرن ليه؟ مش قال كده واحد؟ قال كده ده مش واحد اي كلام، ده تاني واحد في تاني واحد في الكنيسه. فالمطلوب ان لما اسمع هذا الكلام اقول له جزاك الله خير، قول طب انا براحتك، انا هنمي حاجتي وماشي، ولا اقول له اصحى وفوق انت فاهم غلط، انت تايه، اصحى وفوق، ده كلام غلط في غلط، وابين للناس الحق حتى لا يستزل به بعض الجهل او المغفلين من المشين ورا الشيخ الفاضل واشباهه. ولما انا ارد على الباطل انا بعمل فتنه؟ لا، الفتنه يصنعها هؤلاء الفتانون وهم لا يعبرون عن النصارى، واخد بالك؟ واحنا المشايخ وهو لا يعبر عن الاسلاميه اطلاقا. نعم طبعا، ولا يعبر الا عن نفسه، حتى من كانوا معه ممن يعني فتنوا به تركوه جميعا. الان الشيخ بيقعد الان في المسجد مع 4-5 من العوام وخدام المسجد، وده صرف، نعوذ بالله من ذلك، صرف الله عنه قلوب الناس. الله، لان ما فيش حد يطلع يقول لا باس بتولي النصراني حكم مصر ويرضى عنه المسلمون. يا راجل، ده ما ينفعش يتولى النصراني ولايه اقل من يعني هو يصح ان يكون النصارى او لغير المسلمين ولايه على المسلمين، ولايه خاصه مش عامه كمان، يبقى ولايه عامه، ده مخالف للاجماع. يقول لك اصل انا قصدي دي يقول لك ده اصل منصب اداري، منصب زي مثلا يشوف يقيس على ايه رئيس اتحاد العماره. يا سلام، ده اي قياس؟ ده يقال له كما قال ابن حزم والقياس كله باطل، ولو صح القياس فهذا افسد قياس على وجه الارض. هذا قياس بواب العماره. ايش هذا قياس بواب العماره على رئيس الجمهوريه؟ هذا يذكرني بحادثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه، لما علم ان ابا موسى الاشعري استعمل كاتبا نصرانيا فارسل اليه كتابا وغضب وقال كيف تعزه وقد أزله الله، استعمل كاتبا مسلما. فرد عليه أبو موسى يذكر مزايا هذا الرجل، فرد عليه عمر رضي الله عنه ردا أصبح مثلا لإنهاء القول، قال له مات النصراني، فأصبحت هذه الكلمة عبارة إذا أردت أن تنهي خلاف تقول مات النصراني، يعني انتهى الأمر، اعتبره مات. تعمل ايه؟ ماشي أمورك. أنا ما أعرفش فتنة ايه، والآن احنا مش عايزين نتكلم. الراجل وزير السياحة الآن مش نصراني؟ لا، والسياحة تتعلق شطر منها كبير بشعائر دين المسلمين. وهناك وزير آخر. هو الآن يعني عفوا، حتى الكلام في الجانب الاقتصادي وأنا لي مساس بهذا الجانب فيما يتعلق بقضية عمل الشركات الحج والعمرة، يصرخون. أيوة ولا طبعا. ولا ولا, ولا مجيب لصراخهم، أنه يضع أطر ويضع قوانين بعيدة كل بعد، تبين أنه لا يفقه ولا يفهم شيء، بعيد عنها كل البعد. العكس، بل لعله الآن يجفف الموارد طبعا، ويصرف بدل لكل الموظف النصارى بدل القداس عشان المكان اللي بياخدوه في الحج والعمرة. إيش هذا الكلام؟ وإحنا مش عايزين نعمل فتنة، إحنا بنقول هذا الكلام سيحل. إن دول ناس قاعدين يومين وماشيين، واخد بال حضرتك؟ بلد الانفي عندها مصيبه اكبر من هذا، وده هيتحل وهتعدي. واخد بال حضرتك النهارده برضه اللي صراحه اللي رافع ضغطي النهارده، ان انا قرات ان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، سلامتك من الضغط. والله بصدق يعني حاجه ترفع الضغط، رئيس الوزراء يتصل مش عارف بالقمص فلان لانهم قلعوه هدومه على او فتشوه في في في جراند حياه، يتصل برئيس الوزراء بنفسه يعتذر له، مع ان شهود العيان والكاميرات الفيديو بتاعه الفندق بتقول ان القمص لما جاي يدخل بيفتشوه زي الناس، اي حد بيخش فندق بيقف على البوابه يفتشوه، يطلع موبايل طلع اللي معاه يحطه على البتاعه، والراجل بيحسس عليه لو في حاجه، يصنع معنا هذا كل يوم مع كبيرنا وصغيرنا. وهل اعتذر الدكتور عصام على هذا العامل الذي صفعه احد رجال الاعمال؟ لا، مش قضيته بقى دي. فالان الراجل قال ايه؟ طلع قال ده هم فتشوني وقلعوني هدومي، والكاميرا بتقول ان هو لما طلع من البوابه خلع الهدوم رماها في الارض وقعد يزعق، مش عاجبه ان حد يفتشه وهو داخل، يعني مع انه فتش الناس كلها. قم يتصل به رئيس الوزراء. طب احنا الان بقالنا 30 سنة يمنع علينا دخول اي مكان عسكري. لو رحت اي نادي او اي مكان افسح فيه اولادي يقول لي ممنوع ونقاب. ليه؟ يقول لا ممنوع، ده اوامر عسكرية، ممنوع يدخل ملتحي او ملتقبة هنا. طب كنت اقول لو جالك القسيس هيدخل يقول لي هيدخل. طب وش معنى احنا؟ هي بلد مين؟ لو بقى بالمنطق بقى الاغلبية والاقلية. يعني ده فهل اعتذر الدكتور عصام شرف لكل هؤلاء الملتحين والمنتقبات على عدم دخولهم؟ والى الان ده يحدث، الى الان مع سقوط النظام الى الان حالات شكاوى كثيره جدا. نقول لهم اهدأوا، مش وقت الكلام ده يعدي، ما جاتش. احنا الان في حاجه اكبر من كده بكثير، بلدنا بتضيع. انسوا حكايه النصارى الان وحكايه مش عارف ايه وحكايه ودخول الاماكن، ده كلام الان لا ينبغي ان هو يطرح على السطح، دعوه الوقت سينصلح مع صلاح الاحوال. لكن لما رئيس الوزراء يعني خلاص ما عادش عنده ما فيش حاجه تشغله الان، بيتتبع مثل هذه الامور ويعتذر لمثل هذا الموقف مع انه ما حققش فيه، والان لسه في تحقيق في السياحه في هذه القضيه، والكاميرا تقول خلاف خلاف ما جرى، يعني من اول لمحه يعتذر. ايه ده؟ هدا رايحين فين دكتور مازن؟ بقول لك نعمل فتنتين. ده هو الذي يصنع الفتنه، هذا الشيخ واشباهه اللي بيتكلموا في الكلام الفارغ. دكتور مازن لو سمحت لي، اعتقد انه لن يريح هؤلاء الا ان نعتقد ان هؤلاء ليسوا بكفار، مع انهم يكفروننا. يعني المساله هو من حقه، بس انت مش من حقك. نعم، هو الحق يقول ان انا كافر الا مؤمن بابي، ان مؤمن بالمخلص والفادي. هم كده في نظره، ان لم يؤمن بالمخلص والفادي كافر. صحيح. انما وإن كان هو الحق. وان كان العجيب الاعجب من هذا، مش بيكفرني انا كمسلم، بيكفر طائفه اخرى من طائف النصارى. هم بيكفرون بعضهم البعض بلا كلام. فلماذا حين نتكلم عن هذا الباب يقال انها عصبيه؟ ولكن كما تفضل الدكتور مازن، حتى نعيد الامر الى صورته المثلى، ليس هذا وقت طرح مثل هذه الامور. مع ان عندنا كما قلنا خط فاصل بين العقائد وبين المعاملات. احنا كعقائد نعتقد ان النصارى كفار، ليس فيها قولان، وهم بيعتقدون هذا فينا. يعني لو سئل انا بشمهندس، لو سئل عن شيخ الازهر هيقول يخش الجنه؟ هيقول عليه كافر رايح النار. قولا واحدا، مع اني بقعد معاه وسلم عليه ببوسه وبقول له ذكرني وجهك بحنان المسيح. الدكتور الطيب بيقول للبشمهندس كده، بقول له ذكرني وجهك بحنان السيد المسيح. مفيش مانع، لكن هل يراه وهل يظن انه سيدخل الجنه هذا او ذاك؟ لا، ده عقيده ما فيهاش هزار، ما فيهاش مجاملات. فقال النصراني يعتقد كفر المسلم، وهو في عقيدته وهو في عقيدته اذا راى خلاف ذلك لكفر. مفيش كلام. نعم. هم يعني، لكن انا عايز اقول ان هذا العقائد ملهاش علاقه بالتعامل. التعامل، نعم. التعامل حسمته ايه الايه؟ البر والاخلاص. نعم. لا ينهاكم الله، فاحنا بنبرهم ونقسطهم ونعطيهم حقوقهم وننظمهم ابدا ونجيش عليهم خالص، مفيش اي فتنه عندنا ولا في اي اتجاه عدواني تجاههم ابدا. ده غير حاصل بالمره وملوش اي اثر على الارض. فلما يجي واحد عايز نخلط الورق ببعضه ويقول لو ما خلطتش تبقى تعمل فتنه، اقول له لا معلش، قف عند حدك، انت صانع الفتنه. نعم. صحيح. انت صانع الفتنه. صحيح. تضخيم الامر باكبر ما يستحق هو نوع من الفتنه. نعم. ويعني لسنا مع هذه المقوله، ولكن في بعض الاحيان كما تفضلت انه المساواه في الظلم نوع من انواع العداله. صحيح. يعني انت منعت الملتحي فامنحه مسلما ونصرانيا. صح. ولكن على كل حال كما تفضلت ستحل باذن الله عز وجل. من أوصلنا لهذا الموقف الكلام بعزة وبقوة سيوصلنا ما هو أقوى منه بإذن الله عز وجل. استاذنك معنا اتصال طال انتظار على الخط، الأخ أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الحبيب. بالمشايخ منورين. أعتذر للإطالة، ولكن مشايخنا ما نستطيع أن نقاطعهم، وخاصة مع هذا الكلام الرائع. نستفيد طبعا من مشايخ، طبعا مش مشكلة. ربنا يبارك لكم. يعني أنا عايز أقول أنه من المعلوم أو المفترض أن الجميع يطالبون بتطبيق الشرع، لأنه أمر بديهي لا يحتاج لكلام أو مناقشة. وأقول أنه لا يخاف من شرع الله إلا سارق أو زاني أو صاحب خمارة أو مركز أو صاحب مسلسلات أو أفلام أو أرباب الغناء والكلام الفارغ. أما المسلم الحقيقي لا يخاف من تطبيق الشرع، لأنه يحب أن يستقيم على شرع الله في ظل قال الله وقال رسول. وعايز أقول حاجة بس معلش عن أسامة القوسي هذا، يعني سمعته على الجزيرة ولحياتي تتدلى على صدره ويقول انه يجوز ان يترشح المسلم او المراه، فعايزين رد يعني فقهي وشرعي بعد اذن حضراتكم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير، كرمك الله. الرد الفقهي والشرعي اعتقد سيحتاج الى كلام مطول، ولكن استاذنكم ونحن يعني شرفنا، مش شرفنا، احنا اخذنا وقت البرامج اللي بعدنا، ولكن حديثكم لا يمل. جزاكم الله خير. ان احنا الان امام كلمه يجب ان تقال، نقولها ونكررها الف مره ومره. سابقا قد ألام على أن أعلم ابني بعض التعاليم الشرعية أو غيره، لأنه في النهاية سيزج به في السجون، لأنه ملتحي أو لأنه ملتزم أو غيره، أو هذه الاعتبارات. فكانت عائقا أمام الآباء نحو دعوة أبنائهم الحق كأب، هو كأب نفسه بيتكلم بعاطفة الأب، وكذلك الحال بالنسبة للداعية. لكن مع هذا الوضع الآن يجب أن تكون من وقفة حقيقية. لن يدخل أحد إلى بيتنا ليأمر أو ينهى، فالحاكم الحقيقي في بيت كل واحد منا هو الإنسان. لا. بنفسه. لا. فإذا كنت أنا الحاكم الحقيقي، فيجب أن يكون الحاكم هو شرع الله تبارك وتعالى، أن يحكم علينا جميعا شرع الله تبارك وتعالى. هذا التقصير الذي نراه من كثير من الناس، يقول لك والله ما اختلف شيء بعد الثورة، ما صار في تغيير. طب أنت غيرت في بيتك؟ ابدأ بنفسك. لا. حصل تغيير؟ هذه النقطة التي تحتاج إلى تجلي يا شيخنا. أخذ من فضيلتكم مصطفى مصر ان ناخذ المكالمه هذه، ناخذ هالمكالمه بعد اذنكم، وبعدين نجيب على هذا السؤال ليكون به الختام باذن الله. السلام عليكم اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حياك الله مولانا، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، جزيت الجنة، أكرمك الله، تفضل. مرحبا بضيوف حضرتك الكرام، الله يجزيك خير. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. الله يسلمك. أنا النهاردة كان في امبارح دمج مع قناة الحكمة مع بعض القنوات على موضوع الصومال. أنا عامل الملاحظة عشان أعرف إن في لسه برضه ناس خطواء الأوقاف ما زالوا على العقائد القديمة بتاعة النظام القديم. مش واضح، ما سمعت أخي الفاضل، لو تعيد بس الكلام. بقول لحضرتك نعم، كان في امبارح دمج على قناة الحكمة على موضوع الصومال. النهارده رحت في اكبر مسجد في البلد اللي انا فيها، نعم، عشان اقول للامام بتاع المسجد يعني يتكلم على الموضوع وحمله التبرعات اللي شغاله والكلام ده. نعم. الناس دي سبحان الملك يعني عندهم عقائد غريبه يعني. نعم. الراجل قال على المنبر النهارده عشان التناحر اللي حصل في الصومال والقصص اللي حصلت دي، قال يعني هم وصلوا نفسهم للكلام ده وياكلوا، والله ان شاء الله ما اكلوا، واخد بال سعادتك؟ يعني هو اصلا يعني مش مدرك ازاي الناس دي بتقول. يعني القناه امبارح جابت لو واحد ما عندوش قلب، جايبين مذيعه ومصوره وصحفيه نصرانيه بتبكي وهو المسلم خطيب المسجد او الامام ما عندوش قلب يبكي او حتى يفكر انه يدفع ضر على الناس. سبحان الله. يعني لكن بالمقابل اخي الحبيب، انا يعني ابشرك، جزاك الله خير، شكرا لك احمد، بارك الله فيك، ابشرك انه بالمقابل كنت ليله البارحه في المنزل فضل الشيخ الشاب، كان جاءني أخ وقال لي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة قاعدين نتفرج على القناة فشفنا ما يحدث في الصومال فأبكانا، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء الإخوة في قناة الحكمة. أنا أكبر بناته عمرها حوالي 12 سنة وطفلة عمرها سنتين أو 3 سنوات وولد عمره حوالي 7 سنوات. قالوا الأولاد شو عملوا، كسروا حصالاتهم وجمعوا المبلغ وقالوا هذا ما نستطيع أن نتبرع به للصومال. يعني استجابة حتى من الأطفال. فالقضية فيها كذا وفيها كذا، فيها هذا من خرج ليقول هذا الكلام وبهذه الصورة، مثل أيضا مذيعة معروفة بسفورها وتفاهتها، بعد لسه الدماء ما بردت وخارجة تكلم عن الفالنتاين يوم 14 بعد التنحي بثلاثة أيام، بعد الخلع بثلاثة أيام هو الأصوب، فجاي بتقول في الفالنتاين، فواحدة بتقول أنا أم واحد من الشهداء، فأنت كيف يعني لابسة هذا الأحمر وقاعدة تتكلمي عن الفالنتاين وغيره، هذا كلام ما يليق. فقالت لها أنت مين؟ قالت أنا أم واحد من الشهداء. فلما سكرت معها قالت طب وأم واحد من الشهداء سايبة دموعها وسايبة ابنها اللي ميت وعمالة تتفرج على الفالنتاين، طب ما تتفرجيش. يعني شوف المنطق المعكوس. فهذا موجود وهذا موجود، والخير باق بإذن الله تبارك وتعالى، وتأثر الناس، وهذا يزيد من العبء ويزيد من المسؤولية، أن الناس أصبحت تتلقى من الإعلام. هذا الذي تحركت مشاعره فبكى هو وزوجته وأبنائه، مع أن الحالة المادية ليست تلك الحالة المادية، فتأثر فجمع أموالهم لتقدم للصومال لأنه رأى هذه الصورة. إيش معناها؟ معناها أن الإعلام حرك مشاعره. فالأب في بيته، المسؤول في عمله الإعلامي وهو يقول الكلمة، أصبحت عليه المسؤولية أكبر، وليست نعود لنقول ليست تغني بحب ليلى مسألة فقط بمجرد شعارات، ولكن هي واقع ومسؤولية. كيف يمكن أن يوجه رسالة إلى كل هؤلاء شيخ الحبيب فضيل الدكتور شهاب؟ وبالحقيقة قبل أن نوجه رسالة يعني تعقيبا على كلماتك السابقة لو أذنت، فضل شيخ الحبيب، في قولك، وهذا قول مشهور عند الناس وهو ليس بصحيح، أن المساواة في الظلم عدل أو نوع نعم من العدالة. نعم. المساواة في الظلم ظلم أكبر. ظلم أكبر منه. نعم. المساواة في الظلم ظلم أكبر بلا حق يعني. قطعا. في الحقيقة يعني كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج. لابد أن نبدأ التغيير بأنفسنا، في أنفسنا أولا، ثم في من لنا عليه ولا سلطان، الزوجة والأولاد، ثم الأقارب والأرحام والجيران، وهكذا تنتشر ساحة الدعوة وتنتشر ساحة التغيير، وهكذا يعني المجتمع يتغير. لكن كما قلت بعد الثورة ما تغير شيء، وهذا لو نظرت إلى أحوالي ومع أولادي ومع جيراني حالي كما هو، لا لابد أن أتغير في عملي برضه. يعني أحس على النظام، أحس على الاحترام، على الالتزام بقواعد المرور، على لو رأيت إنسان يأخذ رشوة أو يحاول أن يأخذ رشوة لابد أن أقف معه. هذه ثورة لابد أن تكون في الأخلاق، فلو فعلنا ذلك فلابد أن التغيير سيعم كل جنبات المجتمع. نعم، وليس مقتصرا على جانب واحد. نعم. سبحان الله. ذكرني هذا بخطبة قديمة للشيخ أبو إسحاق لو تذكر الشيخ، لما تكلم عن خطيب الملك الذي كان ملك يؤم مسجده وليصلي عنده، فلما تكلم في حضور الملك وقال ما عبس وما تولى، لما تكلم عن تكريم الملك لطه حسين ما عبس وما تولى، فكان الشيخ محمد شاكر موجود، قال قوموا فاعيدوا صلاتكم. فهذا الرجل رؤية بعد ذلك يجمع حذية. يجمع أحذية أمام باب أعتقد اسمه علي الغياتي، هو المهدي، محمد المهدي. كان يجمع نعال المصلين سبحان المعز المذل تبارك وتعالى. شوف، فأقصد أن هذا الرجل يقول لي يأكلوا ولا جعلنه ما أكل ويجوعوا، فكأن ليس على الله بعزيز أن تدور عليه الدوائر ليصبح بحال أبأس من حالهم. هذا أمر معهود ووقع مرارا لأمثال هؤلاء المتساهلين في الكلم يعني. نعم. شيخنا الإكمال اللي بتفضل به دكتور شاف في قضية فيما يتعلق بأن أصبح الإعلام يصنع فكر، يوجه فكر في هذه المرحلة. الإعلامي اللي هو سواء كان داعية في مسجده، ما هو إعلامي، هذا إعلام للناس، يعلم إعلام الموقعين عن رب العالمين تبارك وتعالى، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، هو يقوم بدور إعلامي سواء كان في مسجده أو في جامعته أو على في منبر إعلامي مثل هذه القناة المباركة أو غيرها. الصورة اختلفت كما تفضلت، صورة الخطاب أيضا يجب أن تختلف طبعا. نحن مطالبين بتغيير صورة الديكور والشكل وغيره، لكن صورة الخطاب، لا نقول أن مضمون الخطاب يختلف، ولكن طريقة الخطاب التي تقدم يجب أن تكون مختلفة. صحيح. نحن وضعنا وقتا يعني مديدا نخاطب أنفسنا، نتكلم مع أشباهنا، مع من يقبلون منا كل شيء. الآن سنتكلم مع أناس لا يقبلون منا شيئا، فينبغي أن تتغير اللهجة، تتغير طريقة العرض، تتغير أساليب الإعلام أنفسها في تبليغ المعلومة، في قد يعني نوع الطرح نفسه. هذا يحتاج إلى شيء من التحديث ومن شيء من مراعاة الطرف الآخر، يعني شيء من الدربة، من سيسمعه شيء من الدربة. فما تختار ألفاظك، تختار العبارات، يعني هذا الشيء مهم، خاصة أن الفريق الآخر فريق بعيد جدا، هو لا يقبل منك الحق، فكيف لو أن لسانك زل بكلمة كذا وكذا، لا شك أنه سيكون شتا في غلة. هذا الشيء من إعادة النظر في خطاب الإعلام الدعوي من جديد، حتى يغير الله ما بنا. نعم. تغيير أنفسنا. نعم. أولا شرفت بهذه الدقائق التي مرت سريعة جدا، وأنا أعتقد أن نفس الحال بالنسبة للمشاهدين الكرام. هذه الخيمة الرمضانية المليئة بذكر الله تبارك وتعالى، والتي يجب أن تكون عليها كل خيامنا. نعم. إحنا جالسين هنا ثلاثة، ولكن يتابعنا أقول كم الملايين؟ ملايين. أقول لك التحديث في 70,000 بس 70,000. فأسأل الله عز وجل أن تصل هذه الكلمات إلى القلوب، وأن ينفع بها، وأن تكون هذه حالنا، أن يكون الدين هو هاجسنا في كل وقت. حين تكون القضية أنا قاعد أنا وأولادي على مائدة الطعام، فيكون كلامنا عن الدين. فهذا هو التغيير الحقيقي الذي ستصنعه ثورة القلوب والعقول، والعودة الحقيقية إلى شرع الله تبارك وتعالى. شيخ الحبيب فضيلة الدكتور شهاب، جزيت الجنة، بارك الله فيك، رفع الله قدرك الدنيا والآخرة. فضيل الدكتور مازن السرساوي، أكرمك الله ورفع الله قدرك الدنيا والآخرة، جزيت من الجنة، وأشكر لكم تلبيتكم لهذه الدعوة في هذه الخيمة الرمضانية. أسأل الله أن يملاها بركة بإذن الله عز وجل بوجودكم وبكلماتكم الطيبة. أحبتنا في الله، في ختام أمسياتنا من برنامجكم الخيمة الرمضانية، لا يسعني إلا أن أقول لكم كما نقول دائما وأبدا، على أمل أن نلقاكم، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل البديع بذي الطبيعة أبا جاء.